الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيسرنا في هذا اليوم يوم الأحد التاسع من شهر ذي القعدة عام 39 و400 ألف الموافق لثاني والعشرين من شهر يوليو عام 18 و2000 أن نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ أبي أنور سالم بن عبد الله بن محرس حفظه الله تعالى في مسجد السلام بمدينة زيورخ السويسرية وموضوع درسه سيكون تفسير سورة الحجرات. Bedanken Allah subhanahu wa ta'ala und möge der Friede und Segen Allahs auf den edlen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein, auf seiner Familie und auf seinen Freunden und auf allen, die seinen Weg bis zum Tage des Gerichtes folgen. Es freut uns heute an diesem Tag, den ehrenwerten Sheikh Salim bin Mahris hafidhahullahu ta'ala in der Moschee Masjid As-Salam zu empfangen. Und das Thema des heutigen Unterrichtes wird die Erklärung von Surat al-Hujurat sein. فليتفضل الشيخ مشكورا معجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحمد الله تعالى العظيم رب العرش الكريم الذي يسر لنا القدوم إلى أخواننا في هذا المسجد المبارك نلتقي على مائدة القرآن والسنة تدارس بعض قضايا الدين التي كلفنا بها ومثل هذه اللقاءات نعمة علينا جميعا من الله تعالى وهكذا ينبغي لأهل الإيمان أن يلتقوا دائما ويتدارس العلم النافع الذي يهديهم إلى العمل الصالح. وفي هذه الجلسات في هذا اليوم بإذن الله تعالى كما ذكر أخونا أبو عبيدة حفظه الله تعالى أننا سنشرح ونذكر فوائد من سورة الحجرات، ولعل هناك سيكون بعض ذلك مجلس ننصح فيه ونسمع من إخواننا طلبة العلم، وأيضا إذا أتيح لنا بعد كل فترة الدرس نجعل هناك مجال للإجابة على الأسئلة، فمن كان عنده سؤال يرسله إلى أخينا هنا في المسجد وننظر فيه في الوقت المناسب. أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير ويجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه. تفضل. Der Sheikh حفظه الله تعالى begann mit der Khutbatul Haja, in welcher er Allah Azza wa Jal dankte und den Friedensgruß auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sandte. Danach sagte er: Wir danken Allah, welcher uns einfach gemacht hat und ermöglicht hat, hierhin zu kommen zu unseren Brüdern, damit wir etwas vom Koran und von der Sunna gemeinsam lernen. Und diese Treffen sind von den Gaben Allahs. Und so sollten die Leute des Imans sein, dass sie sich immer treffen, um das Gute zu lernen. Und in diesem Treffen, sagt der Sheikh, werden wir Surah al-Hujurat erklären und danach werden wir Fragen beantworten, wenn es welche gibt. Und wer Fragen hat, kann sie hier an die Moschee senden. Also entweder er schreibt sie auf Papier oder schickt sie per E-Mail auf die Adresse der Moschee. Danach sagte der Sheikh zum Schluss, dass er bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Taten aufrichtig für ihn macht. Nein. يقول الله تعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بدأ الله تعالى في هذه السورة بقول يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله تعالى لأهل الإيمان، وأهل الإيمان هم من آمن بالله ووحد الله تعالى في ألوهيته، بعد أن وحده في ربوبيته وحده في ألوهيته وقال لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ثم أدعنا لمقتضى هذه الكلمة العظيمة وعمل بذلك المقتضى، فأخذ بشرائع الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، وكل ما جاء في دين الله تعالى أدعنا لذلك علما تعلما تفقها وعملا. هذا هو المؤمن. قل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا تلوت في القرآن، وقال إذا سمعت في القرآن، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن هذا نداء خص به أهل الإيمان، فإن كنت مؤمنا فاعلم أن هذا نداء خص بك أيضا، فرع سمعا لما بعده، فهذا يخاطبك الله تعالى يا مؤمن يا أهل الإيمان، ماذا تنتبه، إيش الذي يكون بعده؟ فإن كان ما بعده أمر ورأيت أنك قد ائتمرت به، فاعلم هذه نعمة من الله تعالى عليك، اثبت على ذلك. وإن كان بعد هذه النداء نهي، فانظر هل انتهيت منه، فاعلم أنك على خير، اثبت على ذلك. وإن كان بعد النداء أمر لم تأتمر به، ائتمر به، فإنه أمر من الله تعالى. وإن كان ما بعدها نهي لم تنتهي عنه، انتهي عنه، تعصر من هذا سؤال عظيم. قال يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتجرؤوا أن تقولوا قولا أو تعملوا عملا في دين الله تعالى إلا بما جاء من أمر من الله تعالى وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لأحد أن يشرع في دين الله أو يقول في دين الله ما لم يرد في كتاب أو سنة. أصول الشرع، مصادر الشرع هي القرآن والسنة. فلا تعمل إلا بما جاء به كتاب الله، بما جاء بكتاب الله وسنة الرسول. فانظر في كل أمرك في قول الله وقول رسول الله، وفق ذلك ثم اعمل به، ولا تقدم قول لك أو رأي أو عقيدة أو اتجاه، دع كل هذا، ليس الأمر لك، لأن الدين دين الله والرسول رسول الله مبلغ عن الله تعالى. فلا تقدم الأمر حتى تعلم ما جاء فيه من أمر من الله وبلغه رسول الله فاعمل به، أو جاء نهي فانتهي عنه. هذا معنى قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Der erste Vers von dieser Sura lautet in der Übersetzung: O die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinem Gesandten zuvor und fürchtet Allah, gewiss Allah ist allhörend und allwissend. Der Sheikh sagt, mit diesem Ruf, O ihr, die ihr glaubt, wurden die Leute des Imams angesprochen, diejenigen, welche Allah zu eins gemacht haben in seiner Anbetung, nachdem sie die Rububiyyah, die Herrschaft von Allah angenommen haben, haben sie auch die Uluhiyya von Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert und La ilaha illallah, das heißt La ma'bud bilhaq illallah, niemand wird mit Recht angebetet außer Allah, dies haben sie akzeptiert und sie haben mit dem gearbeitet, was dieses Bezeugnis beinhaltet. Sie haben es gelernt und damit gearbeitet. Und Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte, wenn ja ayyuha alladhina amanu erwähnt wird, o ihr, die ihr glaubt, so wisse, dass die Leute des Imams spezifisch damit angesprochen werden. So wisse, dass auch du, wenn du von den Leuten des Imams bist, spezifisch damit angesprochen wirst. Denn entweder kommt ein Befehl oder etwas Verbotenes. Entweder ein Befehl, dass wenn du schaust, ob du dies praktizierst, so musst du weiterhin darauf bestehen bleiben, auf diesem Befehl. Und wenn du das Verbotene unterlässt, so musst du weiterhin dieses Verbotene unterlassen und schauen, ob du dich von diesem Verbotenen fernhältst. Wenn du den Befehl nicht ausführst, so wisse, dass du diesen Befehl ausführen musst. Und wenn du das Verbotene nicht unterlassen hast, so musst du wissen, dass du das Verbotene, was erwähnt wurde, unterlassen musst. Und La tuqaddimu, sagt der Sheikh, das heißt, wagt es nicht, euch vor Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu stellen. Verrichtet nicht, außer was Allah oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam befohlen haben. Sagt nicht, außer was im Koran und Sunna erwähnt wurde. Und verrichte nichts, außer was im Koran und Sunna erwähnt wurde. Hab keine Meinung und hab keine Aqida, außer dass du weißt, dass dies im Koran und in der Sunna bestätigt wurde. وَأَلَمْ أَنَّكَ إِذَا قَدَّمْتْ بَيْنَ كَلَامَ اللَّهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وبين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وما بلغ من ذلك، فإنك ستضل وأيضا ستخالف شرطي لا إله إلا الله. شرط لا إله إلا الله للا إله إلا الله شرطان. شرط الأول الإخلاص، لأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فكل عبادة تقتضي منك الشرط الأول أن تكون خالصة لله تعالى. الشرط الثاني أن تكون بما جاء به الرسول متابعة. الله أمرك بالعبادة، إذا تعبد الله وحده. كيف تعبد الله تعالى؟ تنظر كيف فعل الرسول عبد الله وكيف علمه أن يعبد الله في هذه المسألة. فإذا قدمت بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرع وبين من رأيك أو رأي آخر لقوم فرد أو جماعة وتجرأت، فإنك ستخل إما بالإخلاص أو بالمتابعة. فإذا أخللت بالإخلاص وقعت في الشرك، وإذا أخللت بالمتابعة وقعت في البدعة. لذلك يحذر الإنسان. هذه آية عظيمة تضمن أمور عظيمة بإذن الله تعالى، وينبغي الإنسان أن ينظر فيها ويتدبر ما فيها علما وفقها وعملا. نعم. Der Sheikh sagt, wisse, dass du dich nicht vor dem Wort Allah subhanahu wa ta'ala und dem Wort des Gesandten sallallahu alaihi wasallam stellen darfst. Und dies bedeutet, dass wenn du dies tust, dass du in die Irre gehen wirst und dass du den zwei Bedingungen der Shahada widersprichst. Denn die erste Bedingung ist, dass du khalis bist, dass du aufrichtig bist in deiner Ibadah gegenüber Allah, dass sie nur für Allah verrichtet wird. Und die zweite Bedingung ist, dass du nur Allah anbetest. Denn der Scheich sagt, wie sollst du Allah anbeten? So wie es unser Gesandter sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Dies ist die zweite Bedingung. Und wenn du dich vor Allah und dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam stellst, mit deiner eigenen Meinung oder mit der Meinung einer Gruppe oder einer Jama'a, so hast du diesen zwei Bedingungen widersprochen. Entweder du widersprichst dem Ikhlas und fällst in den Schirk, oder du stellst dich gegen der Mutaba'a, gegen den Folgen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und du fällst in die Bid'a. So muss man dies gut überlegen und darüber nachdenken. قال بعد ذلك واتقوا الله. والتقوى هي أن تلزم ما أمر الله تعالى، لأن الدين أوامر ونواهي، افعل لا تفعل، فكل ما جاء فيه أمر من الله تعالى افعل كذا افعل كذا، إما على وجه الوجوب وإما على وجه الاستحباب، أو لا تفعل كذا لا تفعل كذا، إما على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. فهنا إذا جاءك الأمر أو النهي التزم به، فما قال لا تفعل لا تفعل، وما قال افعل افعل. إذن أنت إذا حرصت على هذا الأمر جعلت بينك وبين غضب الله عذاب الله وقاية تقيك، فتأمن سخط الله عليك، تأمن عذاب الله عليك في الدنيا وفي الآخرة. فقال اتقوا الله أنكم إذا تقدمتم بين يدي الله ورسوله تكونوا أخللتم بالتقوى فلم تتقوا الله تعالى، فينالكم من العقاب الله به عليم. فاجعل بينك وبين الله وقاية من عذابه إن كنت خالفت وقدمت أمر من أوامر الله تعالى أو من كلام الله تعالى فيما شرع أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا معنى واتقوا الله، أي احذر أن تقدم بين يدي الله ورسوله في هذا الدين أمر. Der Sheikh sagt hier die Aussage واتقوا الله، fürchtet Allah، also fürchtet Allah, dass ihr nicht etwas tut, was Allah euch nicht befohlen hat. Dass ihr euch nicht vor Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam stellt. Wenn es ein Befehl ist, tu es, dann ist es entweder ein Befehl, welches verpflichtend ist, oder mustahab, also erwünscht, oder ein Verbot, welches du unterlassen musst, welches entweder haram ist, oder makruh, also entweder verboten oder unerwünscht. Und der Sheikh sagt, dass wenn du Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du dich vor Allah und vor den Gesandten sallallahu alaihi wasallam stellst, so musst du dich fürchten. So sei, so musst du aufpassen vor der Strafe Allahs, wenn du dies tust. ثم قال في آخر الآية إن الله سميع عليم، أن الله تعالى سميع بأقوالكم ما تقولون، عليم بنياتكم وأفعالكم. فإن حصل منك شيء من التقدم بين يدي الله ورسوله، فإن كان قولا فالله يسمعه، وإن كان فعلا فالله يعلمه، وإن كان نية تقودك إلى قول أو فعل فالله عليم بذلك، فالله قد أحاط سمعه وعلمه كل الكائنات، فاحذر. Der Sheikh sagt im Ende des Verses heißt es Inna Allah Sami'un Alim. Allah ist hörend und wissend. Er ist hörend, also er hört eure Aussagen, und er ist wissend, also er weiß über eure Absichten Bescheid. Und wenn du etwas sagst oder etwas beabsichtigst, womit Allah nicht wohlgefällig ist, so hüte dich, denn Allah hört es und er weiß es. من أسباب النزول في نزول هذه الآية خاصة أنه ذكر وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه قوم ميتمين، فأراد أن يؤمر عليهم أحد منهم، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه مشيرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤمر الكعكع، وهذا من بني تميم، لكن عمر خالفه في ذلك. أبو بكر يقول أمر الكعكع لمعبد، عمر يقول يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس، وإذا هو من تميم. فلما قال ذلك عمر رضي الله عن الجميع قال أبو بكر أردت مخالفتي؟ فقال عمر والله ما أردت ذلك. فارتفع الصوت بينهم في مسألة خلافية يسيرة. هنا نزلت هذه الآية، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين الله، دعوا الرسول هو الذي يعين، لا تقدموا، لا تقول هذا ولا تقول هذا. وهذا يعني فيه إدعان لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عدم التقدم. وأبو بكر وعمر لم يتقدما على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام جرأة، وإنما حبا للخير وإدلاء رأي للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما نهى عن ذلك الرسول ونزلت هذا سكت، فأرجع الأمر إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكر في سبب نزول هذه الآية. نعم. Der Schiff sagt, von den Asbaben Nuzul, den Gründen, warum dieser Vers herabgesandt wurde, wurde erwähnt in den Hadithen, dass das Volk von Beni Tamim zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, damit er einen Führer unter ihnen auserwählt. Abu Bakr radiallahu anhu, er zeigte dem Gesandten sallallahu oder verlangte von ihm, dass er Al-Qa'qa' zum Führer wählt, welcher einer von den Beni Tamim war. Und Umar radiallahu ta'ala anhu, er sagte dem Gesandten sallallahu, er soll Al-Aqra' ibn al-Habis zum Führer wählen. Und als dies zwischen ihnen geschah, also verschiedene Meinungen von Abu Bakr und Umar, sagte Abu Bakr zu Umar, du wolltest damit nur eine andere Meinung haben als ich oder dich gegen meine Meinung stellen. So hat sich die Stimme unter ihnen erhoben. Dann kam dieser Vers oder wurde dieser Vers herabgesandt, und zwar, dass man sich nicht vor dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam stellen soll, sondern dass ihr den Gesandten sallallahu alaihi wasallam lässt, dass er entscheidet, dass man sich nicht vor ihn stellen soll, sondern er soll diese Angelegenheit entscheiden. Und danach waren sie ruhig und haben dies dem Gesandten sallallahu überlassen. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جاء التكرار للنداء يا أيها الذين آمنوا، أي أهل الإيمان، لا ترفعوا أصواتكم، أي إذا كنتم عند الرسول عليه الصلاة والسلام تأدبوا وتكلموا معه بصوت منخفض، معظمين له، مجلين له، محبين له، مظهرين هذا الحب، لأن هذا رسول الله. الله تعالى قد عظم الرسول بأن أرسله واصطفاه، فينبغي أيضا أن تعظموه بأن إذا تكلمتم عنده تكلموا بهدوء، سواء كان الكلام مع الرسول تكلم بهدوء بصوت منخفض، أو مع من تتكلم في مجلس الرسول أيضا تكلم بهدوء، لا ترفع صوتك، لأن رفع الصوت هذا فيه نوع تنقص. إن كنت تتكلم مع الرسول فمن الأدب أن تتكلم معه بصوت منخفض، وإن تتكلم مع آخر أيضا من الأدب أن لا تشوش مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا تأديب من الله تعالى لعباد المؤمنين، إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمرنا أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من حبنا لأنفسنا. ولذلك عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من نفسه من من من من من والديه وولده وماله ونفسه. فنظر الصحابة في هذا الأمر فقال عمر: يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من والدي وولدي ومالي. ثم قال: إلا نفسي. كان يقول: إني أحب نفسي أكثر منك. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر. يعني هنا محص الإيمان المطلوب الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. فنظر عمر في الأمر لأنه كان ظن أن المحبة هنا محبة عاطفية، فلما نظر علم أن المحبة هنا محبة شرعية، والمحبة الشرعية هذه ينبغي أن تكون خالصة لله ولرسوله من أي شيء ولو من نفسك. فقال: والله إنك لا أحب إلي من والدي وولدي ومالي ونفسي يا رسول الله. قال رسول الله: الآن يا عمر. Der nächste Vers lautet übersetzt: O ihr, die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten und sprecht nicht so laut zu ihm, wie ihr laut zueinander sprecht, auf dass nicht eure Werke hinfällig werden, ohne dass ihr merkt. Der Scheich sagt, hier wurde wieder, ja, ayyuhal ladhina amanu, wiederholt. Das ist der Ruf der Leute des Imams. O ihr, die ihr glaubt, wurde hier wiederholt. Und zwar, erhebt nicht eure Stimmen. Dies ist eine Ta'dib von Allah SWT, in welcher er den Gläubigen, den Muslimen beibringt, wie sie sich zu verhalten haben gegenüber dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, sie sollen nicht ihm gegenüber die Stimmen erhöhen. Sie sollen ruhig sprechen, mit einer niedrigen Lautstärke, und nicht ihre Stimmen erhöhen, weder wenn sie zu ihm sprechen, noch wenn sie zu jemandem anders sprechen, in seiner Anwesenheit. Das heißt, in einer Sitzung mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wenn man untereinander spricht, sollte man auch nicht die Stimmen erheben. Und dies ist, weil der Gläubige den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mehr liebt als alle anderen Menschen. Und er alaihi sallallahu alaihi wasallam sagte: Niemand von euch glaubt, bis er mich mehr liebt als alle Menschen, als seinen Vater, seinen Sohn und als alle Menschen. Und Umar radiallahu anhu sagte: O Gesandter Allahs, ich liebe dich mehr als meine Kinder und alle anderen Menschen, mein Besitz, außer mich selber liebe ich noch mehr. Der Gesandte außerdem sagte: Nein, bis du mich mehr liebst als auch dich selber. Dann sagte Umar: Ich liebe dich mehr als mich selber. So bestätigte ihn der Gesandte außerdem und sagte: Jetzt, O Umar. Das ist, jetzt wurde dein Iman vervollständigt. Und der Scheich sagt: Umar dachte zuerst, dies ist eine Liebe, welche eine natürliche, gefühlsvolle Liebe ist, welche von der Laune oder von den Gefühlen geleitet wird. Doch danach verstand er, dass es hier um die Liebe Scharia geht, das heißt die islamische gesetzliche Liebe, und diese muss für Allah subhanahu wa ta'ala und für den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam sein. Ayma fi ma'na qawlihi ta'ala ka jahri ba'dikum li ba'd. أي اجعلوا فارق بين حالكم بعضكم البعض وبين حالكم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تتعاملوا مع الرسول كتعاملكم لبعضكم البعض، لأنكم أنتم لكم مستوى والرسول هذا أعلى منكم منزلة ومحبة وإخلاصا وإدعانا واتباعا. فإذا كنتم بينكم البين لربما يرفع أحدكم صوته على أخيه أو يتجرى عليه الكلام أو يقدم. هنا إذا كان الأمر إلى رسول الله احذر. رسول ليس كأحد من إخوانك في الله أو غير ذلك. رسول له منزلة عالية، له منزلة عظيمة. فتعاملك مع الرسول ينبغي أن يكون تعامل فيه حذر. ليس كتعاملك مع من حولك. هذا تحمل المعنى الآية. Und die Aussage, wie ihr die Stimmen untereinander erhebt. Das heißt, man soll nicht die Stimme gegenüber dem Gesandten Sallallahu erheben, so wie ihr sie untereinander erhebt. Gegenseitig. Der Chef sagt, weil der Gesandte Sallallahu höher ist und besser ist und mehr Anstand hat und so weiter, mehr Taqwa hat. Und der Chef sagt, wenn ihr sie untereinander erhebt, so sollt ihr dies nicht gegenüber dem Gesandten Sallallahu tun. So ist also die Meinung oder so ist die Bedeutung des Verses. Denn er ist über euch. Er ist nicht wie jemand unter euch. So muss auch der Anstand und das Benehmen ihm gegenüber besser sein als zu den anderen Menschen. Und man muss vorsichtig sein im Umgang zu ihm. عند النبي عليه الصلاة والسلام وحصل منكم ذلك أن يكون هذا الفعل فيه إحباط لأعمالكم التي تقربون بها الله تعالى أيكون فيه معصية فيه ذنب فهذا خطر عليكم فالله تعالى يبين لنا ويحذرنا من إحباط الأعمال في التجرؤ برفع صوت عند رسول الله وينبغي التأدب معه فإن ذا قد يكون أحد الأسباب التي تحبط عملك وتقرب بها الله تعالى نعم بأوزاق الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون dass eure Taten zugrunde gehen und ihr merkt es nicht. Hier ist es, wenn ihr gegenüber dem Gesandten Sallam euch nicht anständig benehmt, so kann dies dazu führen, dass eure Taten zugrunde gehen. هذه الآية فيها وعيد لمن رفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يخشى عليه أن يحبط عمله وقد يكون إحباط العمل على وجهه يجعله من أهل النار صلى الله عليه وسلم والعافية لما سمع الصحابة ذلك هابوا على أنفسهم وكان من بينهم الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس كما جاء في السنة كان خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان جهوري الصوت إذا تكلم صوته كن عالي فلما سمع هذه الآية ورأى مكانه عند النبي وهو يتكلم يرفع صوته فخاف على نفسه أن تكون هذه الآية نزلت فيه وأن عمله محبط وأنه من أهل النار فمكث في بيته ولم يأتي إلى مجلس الرسول يبكي حاله ويخشى وخاف على نفسه هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى غياب هذا الصحابي سأل عنه أين هذا الصحابي ثابت بن قيس فنظر الرسول الأصحاب في حاله فقالوا أنه في بيته فقال الرسول لما قال رسول الله أنه يبكي من ذنب أنه يخشى أن يكون جاءت هذه الآية في حقه وأنه وعيد وأنه من أهل النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكون أنه من أهل الجنة أي بمعنى أن هذا فعل هذا الصحابي لم يكن جرأة ولا قلة أدب لكنه طبع فيه لا يستطيع أن يعني يخفض صوته ثم جاءت الآية وأنتم لا تشعرون أي معنى قد ترفعون وأنتم لا تريدون هذا فتبين أنه ينبغي الإنسان أن يخفض صوته ولو كان جهوري الصوت لكن أيضا يحاول قدر الإمكان أن يخفض الصوت فلما بلغ ذلك فرح بهذه البشارة فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام مستبشرا أنه قد سلم من هذا الوعيد الشديد نعم Ebenfalls sagt der Scheich, dass dies eine Warnung ist, und zwar, dass man sich hüten soll, dass dies nicht zum Grund wird, dass man zu den Leuten des Höllenbewohners wird. Denn als die Sahabas dies gehört haben, haben sie Angst bekommen. Und unter ihnen war Thabit ibn Qais ibn Shammas. Als er diesen Vers hörte, so hat er sich gefürchtet, weil er eine laute Stimme hatte. Das heißt, er selber hat eine sehr laute Stimme und Er fürchtete sich, dass dieser Vers nicht für ihn herabgesandt wurde, weil er eine laute Stimme hatte. So ist er nicht mehr aus dem Haus gegangen und hat geweint. Als der Gesandte sallam ihn nicht mehr sah, hat er gefragt, wo er ist. So haben die Leute gesagt, er ist zu Hause und weint für eine Sünde, die er begangen hat, und zwar, dass er eine laute, also dass er laut spricht in deiner Anwesenheit, und er fürchtet, dass dieser Vers für ihn herabgesandt wurde. So fürchtet er, dass er von den Leuten des Höllenbewohners ist. Und der Gesandte sallam sagte, nein, vielmehr ist er von den Leuten des Paradieses. Dies war bei ihm natürlich so, dass er eine laute Stimme hat. Und er hat dies nicht absichtlich getan. Und deswegen, wie gesagt, war dieser Vers nicht für ihn. Aber der Scheich sagt trotzdem, auch wenn jemand eine laute Stimme hat, so soll er sich trotzdem bemühen, diese Stimme zu, oder die Lautstärke zu senken, bei der Anwesenheit des Gesandten aus Hellen. وفي الآيتين فائدة أخرى ينبغي التنبه لها. في الآية الأولى، الفائدة الأولى في الآية الأولى في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا يعني قلنا خطاب، وجاء ذكر السبب في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، أي خطاب الصحابة الذين يحضرون للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب قال العلماء يعم كل من على وجه الأرض من المؤمنين ليعظموا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. كيف ذلك؟ قالوا يا ينبغي أن تقدم بين كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في المنهج، في كل شيء. تريد أن تتقدم أن تعمل شيء، انظر إلى ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول، اعمل بذلك، لا تأتي برأي ولا باستحسان ولا ذلك، كل هذا من الجرأة والتقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا لا يجوز. كتاب الله وسنة الرسول هذا كمال لما نحن فيه من الدين والشريعة، فكل ما تريد أن تعمل في الدنيا تجده في كلام الله وكلام الرسول، لا تستحدث في الدين شيء تقول هذا أفضل هذا كذا، احذر، وهذا في تحذير له البدع الذي يبتدعون في دين الله تعالى ويأتون بأشياء مما ليس في دين، يقول هذا خير، يقول لا ما ليس في خير، كالتحزبات وغير ذلك، أو دعوة أهل الباطل في التبليغ، يأتون بأساليب الدعوة ليست من دعوة الرسول، يقول هذا استحسان يعني مردود منهي عنه بنص هذه الآية الأولى. الشيخ زاك هي beim ersten Vers لا تقدموا، stellt euch nicht vor dem vor Allah und seinem Gesandten. Der Scheich sagt, damit wurden die Sahabas angesprochen. Aber der Vers ist allgemein für jeden Gläubigen, welcher sich auf der Erde befindet. Und zwar, dass er in jeder Angelegenheit sich nicht vor Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam stellt. Sei es im Verhalten gegenüber anderen, sei es in der Aqida, sei es im Manhaj, so darf er sich nicht vor Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam stellen, sondern muss das nehmen, was im Koran und in der Sunna gekommen ist. So darf er nicht zum Beispiel wie die Tabligh, Jamaat Tabligh, eine neue Art in der Da'wah erfinden und etwas Neues in der Da'wah verrichten, sondern er muss sich damit zufrieden geben, was im Koran und Sunna gekommen ist, und dies befolgen. Ayman قالوا في الآية الثانية تشمل من كان في عهد الرسول ومن كان أيضا في غير عهد الرسول إلى أن تقوم الساعة. أنه ماذا؟ لا يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في حال الصحابة ظاهر كما ذكرنا في التفسير، لكن في من بعد الصحابة قالوا لا ترفع صوتك عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لا ترفع صوتك أيضا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت أفعاله وأقواله أمرا ونهيا، لا ترفع صوتك إذا تليت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس تأدب بكلام الرسول، كلام الله وكلام الرسول، فلا ترفع صوتك إذا ذكر كلام الله في قرآن أو كلام الرسول في السنة عظم، ولا ترفع صوتك أيضا إذا ذكر أحاديث النبي وإن كان النبي قد مات عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا لا ترفع صوتك في حال ذكر سنته أو عند قبره. فهذا أيضا يشمل الوعيد من كان أيضا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. Der Schiff sagt, im zweiten Vers haben die Gelehrten gesagt, dass dies in der Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam war und auch in jeder anderen Zeit. Das heißt, dass man die Stimme nicht erheben soll, war für die Zeit des Sahabas und auch jede andere Zeit. Was die Zeit des Sahabas betrifft, so ist dies klar, dass man die Stimme nicht erheben soll in seiner Anwesenheit sallallahu alaihi wasallam. Doch was nach der Zeit des Sahabas ist, so sagt der Sheikh, an seinem Grab soll man nicht die Stimme erheben. Und wenn er sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, soll man auch seine Stimme nicht erheben. Und wenn seine Taten und seine Aussagen erwähnt werden, oder wenn seine Hadithe vorgelesen werden, oder Koran rezitiert wird, oder seine Hadithe, so soll man nicht seine Stimme erheben. ثم قال الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذه الآية تبين حال الذين استجابوا لهذا الأمر فخفضوا أصواتهم عند الرسول وعظموا الرسول التعظيم الذي هو أهله فاستجابوا لهذا. هؤلاء الله امتحن الله قلوبهم يعني ابتلاهم فوجد في قلوبهم استجابة لهذا الأمر وطاعة وإدعان أنهم لا يتجربون على رفع أصواتهم عند رسول الله بكيفية من الكيفيات اللي ذكرناها. ثم أثنى عليهم وبشرهم بأمر عظيم قال أولئك إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم يعني امتحنوا فوجدهم على خير عظيم فيوجدهم من المتقين. قال لهم مغفرة أي مغفرة الذنوب ستر الذنوب هذه والتجاوز عنها. ثم أجر عظيم عند الله تعالى منزل عظيم عند الله فغفر للذنوب وإعظام للأجر. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم ثبتوا وتيقن أنهم استجابوا لهذا الأمر فلم يرفع أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Der Sheikh hat danach den nächsten Vers, den dritten Vers gelesen, welcher die Bedeutung davon lautet: Gewiss diejenigen, die ihre Stimmen bei Allahs Gesandtem mäßigen, das sind diejenigen, deren Herzen Allah auf die Gottesfurcht geprüft hat. Für sie wird es Vergebung und großartigen Lohn geben. Diejenigen von den Gläubigen, welche sich daran gehalten haben, und ihre Stimme nicht erhebt haben gegenüber dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, die sind diejenigen, welche Allah geprüft hat. Das heißt, Allah hat sie mit diesem Befehl geprüft, ob sie sich daran halten werden oder nicht. Und er hat sie gelobt und ihnen eine Belohnung versprochen. Und zwar, dass ihnen vergeben wird und dass sie einen großartigen Lohn kriegen werden. ثم قال في الآية التي تليها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه الآية جاء ذكرها أو سبب نزولها أن أقوام من حديث عهد بالإسلام كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمور في حاجة لهم فكانوا إذا جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حجرات نسائه كانوا ينادونه يا محمد يرفعون أصواتهم يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لهم ليسمع منهم وأيضا يقضي حاجتهم. فجاءت هذه الآية تنكر عليهم وأن هؤلاء عندهم شيء من الجهل وعندهم أيضا من عدم الفقه في دين الله تعالى لأنهم حديث عهد بالإسلام فوصفهم بهذا وعذرهم على أن يبين لهم. من هؤلاء أيضا من ذكرنا الأبراد بن حابس وعين بن حصن وزبرغان بن بدر وقيس بن عاصم وغيرهم جاء ذكرهم في السيرة. إذن هنا يقول الله تعالى إن الذين يعني هؤلاء الذين يأتون إلى بيوتك يا محمد. يا محمد أولا لا ينبغي أن يقول يا محمد، يا نبي الله، هذا الذي ينبغي، يا رسول الله، يعني هذا التأدب. ثم لا يرفع صوت، بصوت منخفض، يروم عليه، كلمنا الرسول نحن خلف الباب نريد أن نتكلم، تأدب مع الرسول. قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، عندهم شيء من قلة العقل، وقلة العقل في الغالب تكون من عدم الفقه في دين الله تعالى. من فقه دين الله تعالى ترزن عقله وعمل بهذا الذي جاء في آيات الله. نعم تفضل. Im nächsten Vers heißt es: Gewiss diejenigen, die dich hinter den Wänden der Gemächter rufen, gewiss diejenigen, die dich hinter den Wänden der Gemächter rufen, die meisten von ihnen haben keinen Verstand. Der Grund für diesen Vers, oder im Grund dieses Verses wurde erwähnt, warum er herabgesandt wurde, dass einige Leute zu den Häusern des Gesandten Sallam oder zu den Häusern seiner Frauen kamen und ihn dann dort ohne Anstand gerufen haben. O Muhammad, zum Beispiel haben sie ihn gerufen. Und hier in diesem Vers wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie wenig Verständnis haben. Denn sie sollten anständig gegenüber dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam sein und ihn auf eine anständige Art und Weise rufen. Als erstes nicht bei seinem Namen, O Muhammad, sondern Ya Nabi Allah, Ya Rasul Allah, so sollten sie ihn rufen. O Prophet Allahs, O Gesandter Allahs. Und was hier im Vers erwähnt wurde, dass die meisten von ihnen kein Verständnis haben, der Sheikh sagte, das kleine Verständnis kommt meistens, oder der Grund dafür ist, weil man wenig Wissen hat in der Religion. Denn wer Wissen und Verständnis in der Religion hat, dem wird auch ein gutes Verständnis gegeben. لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال لو أنهم يعني لم يتعجلوا ويرفعوا أصواتهم وبهذا النداء وصبروا حتى تخرج للصلاة لحاجة وكلمونك، هذا كان خير لهم. لماذا خير لهم؟ لأن هذا فيه أولا بيان أنهم تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعظموا النبي صلى الله عليه وسلم وظهروا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنهم لا يقعون في ذنب. هذا من عز عظيمة أنك لا تقع، أن يكفيك الله تعالى أو أن يجنبك الوقوع في الذنب، هذا خير عظيم. قل هذا كان خير لهم الصبر والتأني حتى تخرج إليه. نعم. Im fünften Vers heißt es: Wenn sie sich gedulden würden, bis du zu ihnen herauskommst, wäre es wahrlich besser für sie. Und Allah ist allvergeben und barmherzig. قال بعد ذلك في الآية التي تليها يا أيها الذين آمنوا. شيخ يعني oder die Bedeutung der Sheikh sagt, dass sie dies getan haben oder würden sie dies tun, so wäre es von dem Anstand gegenüber dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sie würden nicht in Sünde fallen. Und der Sheikh sagt, nicht in Sünde zu fallen, dies ist etwas Gewaltiges. قال في الآية التي تليها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا آية عظيمة، يقول الله تعالى فيها يا الذين آمنوا، نداء أيضا له الإيمان، هذه الصورة فيها نداءات للإيمان، ولكن المؤمن ينبغي أن يعي ما في هذه الصورة علما وفقها وعملا، لأن فيها أداب عظيمة للمسلم. قل يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، يعني إذا جاء رجل وأنبأك نبأ وهو كاذب، لأن من الفسق الكذب، الكذب لا يجوز، محرم، كفى بالمرء إثما أن يكون كاذب أو أن يقول ما لا يعلم أو أن يقول يعني في في في في أمر وهو يعني يؤدي يخالف الواقع، فالكذب شأنه عظيم وخطره عظيم. قال فإن جاءك، يعني إذا جاءك إنسان بكذب أمر، قال والله فلان يقول كذا أو فلان يفعل كذا، أو فلان فعل بي كذا، قل لا تعجل الحكم، قل هكذا تبدأ تتهم ذلك سيء الظن به، ربما تسبه، ربما تقطع عنه مال، ربما تخرج عليه عقاب، تكون يعني حاكم ولا شيء. قل لا تتعجل حتى تنظر في ذاك وحاله وتسأله وتتيقن من أن هذا الخبر الذي جاء خبره صحيح، وأن الذي قال هذا ليس بفاسد وإنما صادق. هنا لك بعد أن تحكم. ويقال في المثل، وإذا جاءك أحد يشتكي أن فلانا خلع عينه، قل لا تحكم على من خلع العين حتى ترى الذي خلع، فلربما هذا خلع عينيه. وهذا كلام يقرب المعنى هذا. تفضل. Nächsten Vers heißt es: O die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfindet werdet. Der Sheikh sagt hier, dass dies wieder ein Ruf ist zu den Leuten des Imans. Und die Leute des Imans sollen also hier diese Sachen beachten. Und dies sind gewaltige Anstandsregeln, welche hier beigebracht werden und womit die Gläubigen gerufen werden oder angehalten werden. Der Schirr sagt, und zwar wenn jemand zu dir kommt und dir etwas berichtet und dies ist ein Frevler, so sollst du diese Aussage und diese Nachricht nicht annehmen. Wenn er zum Beispiel ein Lügner ist, so kannst du dich nicht darauf verlassen, was er dir berichtet. Und der Schirr sagt, es genügt einer Person an Sünde, dass er lügt. Und die Lüge ist etwas Gewaltiges. So beeile dich nicht, dass du über jemanden urteilst oder jemanden bestrafst, wenn du ein Herrscher bist zum Beispiel. Oder anders, wenn du, wie gesagt, über jemanden urteilst oder etwas verrichtest gegenüber jemandem anders. Nur aufgrund von dem, was dir jemand berichtet hat, ohne dass du sicher gehst. Geh zuerst sicher, schau, ob diese Person auch wirklich vertrauenswürdig ist und danach kannst du urteilen. Und es wird in einem Beispiel gesagt, sagt der Sheikh, dass wenn jemand zu dir kommt und ihm fehlt ein Auge, so beeile dich nicht, indem du über denjenigen, der ihm sein Auge entfernt hat, urteilst, bevor du ihn anschaust, weil vielleicht fehlen ihm beide Augen. Vielleicht hat er, der ein Auge fehlt, ihm beide Augen rausgenommen. لما حذر من هذا الفعل في الآية ختمها بقوله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي إذا سمعت الفاسق هذا الذي نبأك بأمر أو أنبأك بأمر فحكمت على هذا دون أن ترى في حال الذي حكي عنه بأمر من الأمور التي ذكرنا، ثم يتبين لك أن هذا كذاب، هنا تندم ويكون حال ندم منك ويكون تجرأت ثم تعتذر. فقبل أن تقع في هذه الأمور تأنى في دعوة الصبر والتأني وعدم الغضب بسرعة إذا سمع الكلام. فينبغي الإنسان إذا سمع شيء يعني يشين بأحد أن يتريث، طيب جزاك الله خير، نسمع نرى هذا الكلام ننظر فيه لعل لعل، فلعله بهذه الدبية خلاف ما قيل. Zum Schluss wurde hier in diesem Vers erwähnt, dass man sich nicht beeilen soll und damit Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trifft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Das heißt, man soll sich nicht beeilen, wenn man etwas hört, sondern dies ist ein Ruf, um geduldig zu sein. Denn wenn du etwas hörst, so warte kurz, beeile dich nicht. Sag Jazak Allah Khair und schau dir diese Sache an, ob es so ist, und beeile dich dann nicht, dass du etwas verrichtest oder dass du etwas urteilst, nur anhand von dem, was du gehört hast. جاء في سبب نزول هذه الآية كما في السيرة والأحاديث أن رجل من الصحابة الحارث بن ضرار جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وحصل يعني خير عظيم، ثم أنه عاد إلى قومه يدعوهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سأدعو قومي بالصلاة والزكاة وغير ذلك، فأجمع منهم الزكاة إذا حان الموعد الذي ضرب له الرسول، ضرب له موعد في جمع الزكاة وأنه سيأتي الذي يجمع الزكاة، سأجمع ذلك ويأتي هذا أدفع ترسل لأحد أدفع إليه زكاة الأموال المسلمين في ذلك الموضع. فحصل ذلك وعاد هذا إلى قومه، فلما قرب وقت موعد الرسول في إداء الزكاة جمع زكاة قومه وهيها حتى يأتي يعني مرسول رسول الله فيدفع له ذلك. فحصل هذا والرسول بعث لهؤلاء يعني من يأتي بهذه الزكاة. بعث صحابي اسمه الوليد بن عقبة ابن أبي معين، وكان لهذا الصحابي خلاف قديم مع أولئك القوم، فكان يخشى أن يؤذوه للخلاف القديم الذي بينهم. قيل أنه لما قدم إليهم تهيأوا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى تهيئهم فخاف أن يكونوا يؤذوه، وقيل أنه رجع من الطريق لم يذهب، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هؤلاء منعوا الزكاة، ما يدفعوا الزكاة، منعوا يعني رفضوا دفع الزكاة، وهذا خطر عظيم لأن كان بالعهد مع الرسول وركن من أركان الإسلام. فهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم من يؤدبهم، ثم إذا بهم رأوا أن موعد وصول الرسول تأخر ولم يصل إليهم، فقالوا نذهب ننظر الرسول لما لم يرسل لنا من يأخذ الزكاة، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لقد عددنا الزكاة ليأخذها من ترسل ولم ترسل لنا أحد. قال أرسلت فلان. قالوا لم يأتنا. ماذا قال؟ قال فلأن هذا لما رجع قال رسول الله هذا منع. قالوا قال أنه يقول الرسول قال أنكم منعتم الزكاة. لا والله ما منع أحد. فتبين له كذب هذا الرجل. وهنا تدخل يعني حظوظ النفس، وإلا الصحابة ليسوا معصومين، قد يقعون في شيء من هذه الأمور إما تأولا أو يعني مثل ما تأول هذا يقول يعني خاف على نفسي وهكذا، فتبين هذا الأمر وأنه كان كاذبا. تفضل. Von den Gründen oder der Grund, warum dieser Vers herabgesandt wurde, wurde erwähnt, dass Al-Harith ibn Dirar Muslim wurde und danach wollte er zurückgehen zu seinem Volk, um sie zum Islam zu rufen und danach die Zakat zu sammeln für den Zeitpunkt, welchen ihn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam festgesetzt hat, damit er dann die Zakat seines Volkes übergibt. Als dann dieser Treffpunkt oder Zeitpunkt eingetreten ist, hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam jemanden geschickt zu seinem Volk, der dort dann die Zakat eintreibt. Und zwar wurde Al-Walid ibn Uqba geschickt. Doch Al-Walid ibn Uqba hatte ein älteres Problem mit diesem Volk. Und als er sich auf den Weg gemacht hat, hat er Angst bekommen, dass vielleicht sie ihm etwas antun werden, weil sie ein altes Problem haben mit ihm. Und sie stattdessen haben sich vorbereitet, um ihn zu empfangen, um den Gesandten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu empfangen. Es wurde gesagt, dass er, als er gesehen hat, wie sie sich vorbereitet haben, hat er Angst bekommen, dass sie ihn etwas antun wollen, und dann ist er zurückgekommen und es wurde gesagt, dass er auf dem Weg schon dann zurückgekommen ist. Als die Leute dann gesehen haben, dass niemand gekommen ist, welcher die Zakat eintreibt, so sind sie zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegangen oder haben jemanden zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam geschickt. Dort dann haben sie gesagt, es ist niemand gekommen, der die Zakat eintreibt. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, doch Al-Walid ibn Uqba wurde geschickt, doch er sagte, dass ihr euch geweigert habt, die Zakat zu bezahlen. So wurde dann klar, dass Al-Walid ibn Uqba hier gelogen hat und nicht die Wahrheit gesagt hat. Und der Sheikh sagt, die Sahabas, sie sind nicht ma'asumin, das heißt, sie sind nicht fehlerfrei. Es kann von ihnen ein Fehler geschehen. Obwohl sie im Allgemeinen natürlich ganz klar vertrauenswürdig sind. هذه الآية فيها كلام أهل العلم أن الفاسق يرد خبره ولا يسمع منه فيما يكون فيه من أحكام شرعية يكون عليها أثر على الناس، وإنما إذا جاء بخبر عام وحصل غلب ظن أنه صادق فيه يقبل منه، أما في الأمور الشرعية فإنه لا يقبل من الفاسق والكذاب المتجرئ إلا إذا قام الدليل والحجة على صحة قوله. نعم. Der Sheikh sagt, hier ist ein Beweis, dass die Aussage oder die Überlieferung eines Frevlers nicht angenommen wird. Außer wenn er eine Überlieferung bringt, die kein Urteil, kein islamisches Urteil mit sich führt. Und die Meinung ist, dass er korrekt liegt darin, so kann dies angenommen werden. Aber in den Angelegenheiten, worin es ein islamisches Urteil bringt, dort darf man nicht die Überlieferung eines Fasiks, eines Frevlers annehmen. أقول من أدب حضور المجالس العلمية أنه لا يتشغل طالب العلم بنفسه أو مع من كان حوله فيشوش على المتكلم ويشوش على السامعين، فتنبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. Der Sheikh fügt hier etwas Wichtiges zu, außerhalb des Unterrichts, und zwar sagt er, von den Anstandsregeln im Teilnehmen der Unterrichte des Wissens ist es, dass sich der Schüler nicht mit sich selber oder mit jemandem, der sich neben ihm befindet, beschäftigt und sich damit vom Unterricht ablenkt. قال في الآية السابعة قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه الآية فيها بيان وعلم من الله أنكم اعلموا، توجيه من الله، اعلموا يا من تكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعين لكم أمر أنكم تظنون فيه خير وتدلون به أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولربما يكون فيه مضرة، ولربما أحيانا يطيعكم في بعض الأمور، وهذا لا ينبغي أنكم تقترحون على الرسول شيء اقتراحات ولا تأتون بشيء، وإنما من تأدبكم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تنتظرون التوجيه منه، فإذا وجه اعملوا. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أذن الصحابة بعض الأحيان أن يقترحوا، اقترح عليه في غزوة أحد أن يخرج خارج مدينة الرسول المدينة، وحصل شيء من بعد ذلك من يعني الهزيمة في أول المعركة، وهذا لأن الرسول أطاعهم في ذلك، فحذر الله تعالى من أنكم احذروا أن تأتوا بشيء فيه عنت، أي تظنون أنه خير وتقولونه فيكون بذلك يعني الرسول يستجيب لكم من باب ويكون من ذلك مضرة، لكن لا تعنتوا ولا تقدموا شيء حتى يكون الرسول هو الذي يبين لكم ويقدمكم يقدم لكم ويأمركم فاعملوا بعد ذلك. Nächsten Vers heißt es: Und wisst, dass Allahs Gesandter unter euch ist. Wenn er euch in vielen Angelegenheiten gehorchte, würdet ihr wahrlich in Bedrängnis kommen. Aber Allah hat euch den Glauben lieb gemacht und in euren Herzen ausgeschmückt. Und er hat euch den Unglauben, den Frevel und den Ungehorsam verabscheuen lassen. Das sind diejenigen, die besonnen handeln. Hier in diesem Vers bringt Allah SWT den Gläubigen bei, dass sie wissen sollen, dass unter ihnen sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam befindet. Und vom Anstand ihm gegenüber ist es, dass man ihm keine Meinungen bringen soll, keine Vorschläge bringen soll, sondern man soll warten, bis er derjenige ist, der die Befehle erteilt. Und trotzdem hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam manchmal von den Sahabas ihre Meinung erfragt, was sie für eine Meinung in bestimmten Angelegenheiten haben. Doch, wie gesagt, die Gläubigen sollten sich nicht vor den Gesandten sallallahu alaihi wasallam stellen, sondern warten, bis er derjenige ist, der die Befehle erteilt, und sie sollten sich nicht beeilen mit den Angelegenheiten, sondern ihn entscheiden lassen. هنا سؤال قد يشكل على البعض يقول وهل الرسول عليه الصلاة والسلام أن إذا أشار عليه أحد بأمر فيه مضرة للإسلام يقبله ولا ما يقبله الرسول وإن استحسنه فإن الله تعالى يوجه الرسول ويبين له فهذا لا يحصل لكن الأمر أن المسلم الإنسان ينبغي له أن يكون دائما في وضع مع الرسول يختلف عن غيره الناس قد يكون في أمر من الباب المشورة ليس أمر محسوم لكن الرسول قد يستشير أصحابه فيشير هذا ويشير هذا فإذا أشار بهذا فالرسول يأخذ بهذا وهذا لكن لا يدل على هذا أنه يخالف الوحي أو يخالف أمر لا وإنما من باب الاستشارة والله تعالى يقول يعني في في في أمر المشورة وشاورهم وأمر مشورة بينهم فمن هذا الباب ولا توجيه الله تعالى الرسول في حال يعني بعثته ودعوته وجهاده وكله كلها من الله تعالى والرسول انما ينفي شرع الله تعالى هذا حببنا بينه الشيخ هي كان يتيمان fragen kann es denn sein dass jemand dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam einen Vorschlag bringt und er dies annimmt und darin ein Schaden sich befindet der Sheikh sagt Die Grundlage ist, er würde es so oder so nicht annehmen, worin es einen Schaden gibt oder etwas Unerlaubtes in der Scharia. Er würde es auch schon dies nicht annehmen. Auch Oder es gibt Angelegenheiten, in welchen es keine Offenbarung gibt, so macht er Shura mit den Sahabas, so nimmt er ihre Meinungen, hört er ihre Meinungen an und wählt dann eine Meinung aus. Und dies ist, was im Koran erwähnt wurde, وَشَاوِرْهُمْ Nimm ihre Ratschläge an. لأن هنا قد يعني يشير الصحابة بشيء للرسول عليه الصلاة والسلام من باب أن استشارهم فيعمل به الرسول فيحصل فيه شيء يعني من الأذى مثل ما ذكرنا في مسألة غزوة أحد فهنا يحزنون يقول يا ريتنا ما قلنا للرسول عليه الصلاة والسلام هنا يكون ماذا في قلوبهم شيء من حزن ولا لا هنا الله تعالى قال بعدها قال لا تجعلوا في قلوب شيء يكون يعني مآل الحزن وأن الله تعالى قد حبب إليكم الإيمان حبب الإيمان وحب الرسول وجعلوا قلوبكم يعني مشرحة بهذا الإيمان وتحبون الخير فيحصل شيء من الكذب لهذا الذي من الله عليكم بمحبة الرسول والإيمان ولذلك قال ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ثم قال أولئك هم الرشد هم أولئك الذين استجابوا لهذه الأمور ولم يقدموا ولم يعنتوا هؤلاء هم أهل الرشد بالكمال قد أرشدهم الله تعالى حبب الإيمان كره الكفر فثبتوا على ذلك Der Schiff sagt, es kann sein, dass ihr ihm etwas beratschlägt oder ihm einen Vorschlag bringt. Und wenn er dies annehmen würde, so wäre es etwas Schädliches und ihr würdet es dann bereuen. Es würde euch dann leid tun, warum haben wir es dem Gesandten aus dem vorgeschlagen. So wie der Schiff sagt, was ich euch erwähnt habe über Ghazwat al-Uhud, dass dort die Sahabas eine Meinung dem Gesandten aus dem gebracht haben. Was es ihnen danach leid getan hat, dass sie dies dem Gesandten vorgeschlagen haben. Dann erwähnt der Sheikh, dass hier im Vers heißt, aber Allah hat euch den Glauben lieb gemacht und in euren Herzen ausgeschmückt und er hat euch den Unglauben, den Frevel und den Ungehorsam verabscheuen lassen. Das sind diejenigen, die besonnen handeln. Das heißt, wer diese Eigenschaften besitzt, er gehört zu den Besonnenen. Das heißt, da Allah euch den Iman lieb gemacht hat in euren Herzen, so sollt ihr kein Trauer darin empfinden. ثم بين أن هذا الذي قدره الله تعالى كونا وشرعا هذا منا من الله وفضل من الله تعالى ولكم بذلك نعمة أن الله يمن عليكم ويتفضل عليكم. ما هي حب الإيمان، حب الرسول، كراهة الكفر، كراهة الفسوق، كراهة العصيان، هذا منا من الله تعالى. أن جعلكم تحبون الإيمان وخسار الخير وتكرهون الكفر وخسار الشر، فافهموا ان هذه النعمه التي من الله ينبغي تقديرها واجلالها والعمل بها. Der Sheikh sagt hier, dass wenn etwas geschieht von den Angelegenheiten, welche Allah SWT vorherbestimmt hat, sei es Kaunen oder Schar'an, das heißt in dem, was geschieht, in der Vorherbestimmung Allahs, oder in dem, was Allah vorherbestimmt hat von den gesetzlichen Sachen im Islam, so wisst, dass das, was geschieht, eine Gabe von Allah ist und ein Vorzug ist von Allah. ثم الآية التي بعدها يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه آية عظيمة فيها بيان أن أهل الإيمان إخوة، أنت مؤمن وهذا مؤمن، أخوك في الله، هذا أخوك في الله أعظم من أخيك في الدم اللي هو يعني شقيقك أو ابن أبيك أو ابن أمك، لأن هذه أخوة إيمانية فيها محبة الله، فيها محبة الرسول، فيها محبة الدين والعمل على ذلك، صلاة، صيام، قيام، يعني وأنت تحب أخيك هذا وتنصحه وهو ينصحك، هو مرآة لك وأنت مرآة له، هذه محبة عظيمة. فإذن حال أهل الإسلام أنهم طائفة واحدة وأنهم يعني يحب بعضهم البعض ويحترم بعضهم البعض ويجيل بعضهم البعض، فينبغي أن يكونوا كذلك باستدامة. ومع هذا يحصل خلاف ويصل التوسع الخلاف إلى اقتتال، فما ينبغي، فماذا ينبغي على المسلمين ولي الأمر وغيره في حال حصول الاختلاف في مسائل ثم قد يتطور الأمر إلى اقتتال؟ هل تقاتل المسلم أو لا تقاتله؟ ما الذي يجب؟ ما الذي ينبغي؟ هذه الآية فيها هذا الأمر. تفضل. The next verse lautet: Und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Wenn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, dann kämpft gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allahs Befehl zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Allah liebt ja die Gerechten. Hier in diesem Vers sagt der Sheikh, Habibullah Ta'ala, dass hier in diesem Vers, also dies ein gewaltiger Vers ist, welcher die Brüderlichkeit und die Geschwisterkeit zwischen den Gläubigen für Allah bestätigt. Das heißt, dein Bruder für Allah, du liebst ihn für Allah und er liebt dich für Allah. Und er ist dein Spiegel und du bist sein Spiegel. Doch trotzdem, trotz der Liebe und der Brüderlichkeit, kann es zu Problemen kommen. Kann es zu Meinungsverschiedenheiten kommen zwischen den Geschwistern, das heißt im Islam. Und dies kann sogar so weit gehen, dass es zu Kampf zwischen ihnen kommt. So, was hast du als Herrscher oder als jemand vom normalen Volk in dieser Situation zu tun? Und wie haltest du dich in dieser Situation? Darfst du einen Muslim bekämpfen oder darfst du ihn nicht bekämpfen? يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث ينصح الإسلام، يقول لا تكونوا بعدي كفارا يعني يكفر بعضهم البعض، يرمي بعضهم البعض بالسب والشتائم والفسوق وذلك. ولا تدابروا لا تنازعوا، ويكون أمركم أمر واحد. لا تناجشوا، كونوا عباد الله إخوانا. هذا فيه توجيه، مع ذلك يحصل الخلاف. طيب إذا حصل الخلاف ماذا نفعل؟ ننظر، هذه فئة اختلفت مع فئة وحصل بينهم خلاف ونزاع وحوار، ننظر نقول ماذا عندكم أنتم؟ هؤلاء ثلاثة ما هؤلاء ثلاثة إيش عندكم؟ قال والله هؤلاء فعلوا كذا كذا كذا هكذا، وأنتم قال والله هذا فعلوا كذا ما فعلنا كذا، حصل نزاع. فننظر في كلام هؤلاء وننظر في كلام هؤلاء، فإن كان الخلاف أصلحنا بينهم، لا هذا قضاء ولا كذا وكذا، حتى يتم الصلح الحمد لله خير عظيم. لكن حصل يعني أن فئة أصرت على الباطل، هنا لا نقبل منها، نزجرها ولاتق الله تعالى، هذا أخوك وأنت مخطئ فنعاتب عليه، وإن كان ولي أمر يؤدبه يزجره يعرضه يعني لما يجعل يترك هذا الأمر، فإن تمادى حصل بعدك الأدب ممن لم يكونوا معه هؤلاء ولا هؤلاء. وذكر في الآية قال وإن طائفتان اقتتلوا، يعني حصل قتال، ثم قال طائفتان من المؤمنين، هذا مؤمن وهذا مؤمن، إذا قتال بين مؤمنين. هنا ينبغي أن ننظر لما هذا القتال، لما هذا الاختلاف، فنرد هذا ونرد هذا ونصلح حتى يتم الصلح الحمد لله خير عظيم. لم يحصل الصلح، فئة بغت على الأخرى واستمرت في القتال وأبت الله أن تقتل، نجتمع جميعا على هذه الفئة الذي كان يقاتلهم وأهل الإيمان كلهم فيقاتلون هذا بالنصح، ولا إذا أبوا بالقتال وجاز لهم أن يقتلوا فيهم، لكن ماذا؟ ليس قتال كقتال الكفر، وإنما قتال بغي. ولذلك إذا جرح فيهم أحد أو يعني يفر يتركونا ولا يسبون، لأنهم من المسلمين من المؤمنين إخوانكم. فلعل هذا إن شاء الله يكون واضح لها. Der Chef sagt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, seid nicht nach mir kuffar, dass ihr die Nacken von euch gegenseitig schlägt, das heißt, dass ihr euch gegenseitig umbringt. Und er sagte, kehrt euch nicht gegenseitig den Rücken und spioniert euch nicht gegenseitig, seid Diener Allahs Brüder. Doch was ist, wenn, wie gesagt, es zu einem Meinungsunterschied zwischen drei oder mehreren Leuten kommt, von drei Personen hier, drei Personen dort, sie haben untereinander ein Problem, so schauen wir, was ihr Problem ist. Wir schauen die erste Gruppe, sagt, ja, sie haben das und das mit uns gemacht, sie haben das und das gemacht und so weiter. Dann schauen wir die andere Gruppe, sagt, nein, wir haben das nicht gemacht, sie haben das gemacht und so weiter. So ist zwischen ihnen ein Problem. So, sagt der Sheikh, geben wir ihnen Ratschlag und versuchen sie in Frieden wieder zusammenzubringen. Doch wenn dies nicht geht, das heißt, eine Gruppe macht weiter, sie akzeptiert es nicht, in Frieden wieder zusammenzukommen, sondern macht weiter auf diesem Weg. Danach sagt der Sheikh, so ist es erlaubt, dass sich alle Gläubigen mit der anderen Gruppe, das ist nicht die, die weitermacht auf dem Bekämpfen und auf dem Streit und so weiter, sondern die andere Gruppe, so schließen sie sich zusammen und bekämpfen die Gruppe, die weitermacht auf dem Falschen. Der Chef sagt, als erstes mit Ratschlag, und wenn sie dies nicht annehmen, so dürfen sie auch bekämpft werden, aber nicht, und dies ist also eine spezielle Bekämpfung für die Burat, das heißt diejenigen, die den Ungläubigen Unrecht tun und sich gegen sie stellen. والبيان في الآية أيضا أننا في حال نصحنا للفريقين للطائفتين ومراجعتنا توجيهنا، ثم إذا بغت فيها قاتلنا معهم وردناهم للصلح. في كل هذا لابد من أمرين. الأمر الأول لابد من العدل والإنصاف، عدم الجور، لا تميل إلى جهة معينة، وإنما كن عادل وأدلتك الشرعية والحق. الأمر الثاني أنك تكون مقسط، أي بمعنى يعني تتعامل بقسط، وهو صراط الله تعالى وهو دين الله تعالى، فلا يكون منك حيدة إلى أحد. والرسول عليه الصلاة والسلام المقسطون يقول يوم القيامة على يمين الرحمن. انظر منزلتهم العظيمة عند الله تعالى يوم القيامة. ثم بين هم الذين يعدلون بين إخوانهم وحتى بين أولادهم إذا حصل في المنزل في البيت خلاف، يكون عادل مقسط لا يميل ولا يحيل، لا بكلام ولا بفعل ولا حتى بتوجه. فأثنى عليهم قال إن الله يحب المقسطين، يحب أهل العدل، يحب أهل القسط، يحب الذين يعني يثبتون. وإن كان ربما الأمر الذي يدور فيه العدل يمكن هو ما يحبه في قلبه، لكن هو يرى أنه شرعا لا بد أن يحبه شرعا، وإن خالف يعني رغبة في قلبه أو هوى في عنده يترك الهوى يمين الحق ويثبت عليه، وإن يعني ضل من ضل. نعم. Und wenn wir Ratschläge erteilen, diejenigen, die ihre Geschwister bekämpfen oder auch andere, so muss man unbedingt dabei gerecht sein. Das heißt, man darf nicht zu einer bestimmten Gruppe neigen, sondern man muss gerecht sein. Und die Gerechten werden an der Rechten des Alabama sein. Und das sind diejenigen, die gerecht sind unter ihren Geschwistern. Und auch wenn zu Hause unter den Kindern ein Problem geschieht, so sind sie gerecht. Und Allah liebt diejenigen, die gerecht sind, auch wenn es nicht das ist, was du selber liebst, doch wenn du siehst, die Gerechtigkeit ist, dass dies so und so ist, und das ist, was Scharan, islamisch gesehen, korrekt ist, und was für dich verpflichtet ist, so sagst du dies, oder akzeptierst du dies, auch wenn es dir selber nicht gefallen würde. ثم بين ثناء على حال الإيمان وأهل الإسلام والقوة والسلام، قال إنما المؤمنون إخوة، هذا تقرير الله يعني يجب أن يكونوا إخوة وأخوة في الله، وهذا أعظم. فأصلحوا بين أخويكم، لا تدعوا الخلاف بين أخوانكم في قول رأي مسألة فقهية مسألة عقائدية مسألة يعني في المناهج كل شيء، أي خلاف لابد أن يدرى، ومن يدرى الخلاف قائمون على هذه الدعوة. رسول الله في عهده، صحابة من بعده، سلف الصالح من بعده، من السلف؟ العلماء، هم الذين ينصحون بينون ويعدلون ويأخذ كلامهم ويعمل به. إذا قال عالم كلام ما عجبك أنت، انظر إلى الحق والباطل، إن كان كلامه حق فاخنس أنت لا شيء، هذا عالم، ولا تقول والله هذا أعلم لعله مريض لعله مفتون، لا ما يجوز. تطلع في العلماء، العلماء هم يعني ما يعلمون الناس، هم ورثة الأنبياء، فلربما كثير يأتيه الهوى فيقدح في الشرع، كما قدح المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تأتي القضايا الشرعية يقدحون فيها لأنهم أهل نفاق عندهم مرض في قلوبهم. فلا تكن في مثل هذا في تصورك يعني في في شيء من يعني مما قد لا تظن يؤديك إلى هذا، حتى المسلم أن يكون منافق، لكن قد يجر إلى شيء، قد يجر إلى شيء من النفاق. فاحتكم إلى شرع الله وما جاء في شرع الله تعالى بكلام السلف الصالح، بكلام العلماء في عهده في زمانك، حتى تكون على خير. إنما المؤمنون إخوة، أخوك هذا الذي من دمك ولحمك من أبيك إذا اعتدى على مسلم آخر وتجر عليه بباطل بأي شكل، كن مع ذاك، يقول لك أخوي، يقول لك أنت أخوي لكنك ظالم، أنت أنت جائر لا ينبغي لك، هذا أخوي بالله، أنت أخوي بالنسب، لكن أنا أنصر هذا ولا أنصرك أنت لأنك على باطل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إذا ما تستطيع يعني تفعل شيء خليك في باب الصلح في باب الخير. واتقوا الله أجعل بينكم وبينهم وسائلا، احذروا من الميل بالهوى أو بالظلم أو بعدم العدل، فإن الله أمركم بالتقوى، أمركم بأن تأتمروا بما أمر وتنتهوا عما نهاكم، احذروا واتقوا لعلكم إذا اتقيتم الله ترحمون فتصيبون ولا تخطئون. Im nächsten Vers heißt es, die Gläubigen sind doch Brüder, so stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen findet möget. Das heißt, dies ist der Befehl von Allah, und zwar, dass man Frieden stiften soll zwischen diejenigen, die einen Meinungsunterschied haben oder die ein Problem miteinander haben. Und der Scheich sagt, wer sind diejenigen, die die Meinungsunterschiede zurücklehnen und bekämpfen oder lösen? Er sagt, das sind diejenigen, welche diese Da'wah tätigen. In der Zeit des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, war er es, sallallahu alaihi wasallam, danach die Sahaba, danach die Tabi'un, danach die Salaf Salih und die Gelehrten, bis in unserer Zeit, das heißt die Gelehrten, sind diejenigen, welche diese Probleme lösen. Und der Scheich sagt nicht, ja, vielleicht ist er krank, vielleicht ist er in Fitna gefallen. Sag nicht Sachen, womit du durch deine Hauer, durch deine Gelüste die Wahrheit ablehnst. Denn, er sagt, jemand kann durch seine Gelüste sogar über die Scharia schlecht sprechen, wie die Munafiqun dies getan haben. Und jemand kann durch die Krankheit, die er am Herzen hat, Sachen nicht akzeptieren, welche er durch seine Gelüste nicht mag. Er sagt, die Gelehrten, der Scheich sagt, dass du also der Wahrheit verhelfen sollst, auch wenn es zwischen einem Bruder im Islam und deinem eigenen leiblichen Bruder ist. Wenn der Bruder im Islam Recht hat und dein eigener leiblicher Bruder hat Unrecht, so sagt deinem eigenen leiblichen Bruder, du hast nicht Recht, sondern er hat Recht. Das ist derjenige, der nicht mal dein leiblicher Bruder ist. So sagt der Scheich, passt auf, dass ihr nicht mit euren Gelüsten mitgeht. ثم قال في الآية التي تليها قال إن يا أيها الذين آمنوا شوفونا نداء كم رابع هذا رابع مرة في السورة ينادي يعني ينادي الله ويكلمنا يقول يا أيها الذين آمنوا يعني رد الإيمان لأن الإيمان يجعل المسلم يرجع إلى الحق فإذا يعني ظلمت الظلم هذا الأصل فيه من الكافر والمنافق الذي يكره المسلم فيجي واحد يقول لك لا تظلم أخوك أنت مؤمن يردك الإيمان حتى يردك الحق يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا ولا تلامزوا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون هذه الآية فيها نداء لأهل الإيمان بأن لا يسخر أحد مؤمن بمؤمن آخر لا يجوز والسخرية هنا أن تستهزئ به أن تحتقره أن تلمزه بكلام أو فعل كل هذا لا يجوز لأن هذا الاستحقار فيه أنك تحطه يعني كأنك تقول أنت لا شيء ولا شيء لأنك أنت عندما تسخر تظن أنك أنت أفضل منه لربما هذا اللي تسخر منه هو أفضل منك عند الله تعالى ما يدريك فلذلك سيحذر لا يسخر لا يفعل ليش؟ لأن هذا مؤمن مسلم وهو ربما يكون أفضل منك عند الله تعالى فتتجرأ فيغضب عليك الله تعالى وهذا يشمل الرجال والنساء ولذلك قال لا يسخر قوم أي رجال من رجال من قوم عسى أن يكون هؤلاء الرجال يتسخروا منهم خير منكم أنتم أيها الرجال ثم بين أنك تقول النساء هذا كلام خاص بالرجال بين بعد ذلك أن هذا يشمل كل المسلمين قال ولا نساء من نساء لا تسخر المرأة على أختها لربما أختها تكون أفضل منها لأن يحصل الخلاف بين النساء كثير حصل السخرية واللمس كما يحصل عند الرجال وربما أكثر من هذا فوضح وجل أن هذا يشمل جميع المسلمين الصغار والكبار الرجال والنساء وحذر أن يقول إذا فعلت هذا وكان لك أفضل منك صرت مذنبا عاصيا تحت عقاب الله تعالى فاحذر من ذلك وهذا من أخلاق المسلم التي يعلمنا الله تعالى التخلق بها عدم السخرية عدم إيذاء المؤمنين عدم التعرض لهم بسب ولا شتيمة ولا تحقر ولا كل هذا لا يجوز لا يجوز الرسول عليه الصلاة والسلام حذر لما بلغه أن أحد من الصحابة تجر على أخيه فقالوا يا ابن السوداء، استحقروا يعني، وهو صحابي وهذا صحابي، لكن الشيطان نزغ بينهم. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة وعدهم أنذرهم وحذرهم، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية تقول لأخيك المسلم ابن السوداء، من أنت؟ هذه الفعل الجاهلية الأولى قبل الإسلام، لا ينبغي أن تكون في حال المسلمين. فندم ذلك الصحابي رضي الله عنه، وتمنى لو أنه لم يسلم بعد ذلك الأمر، حتى قال لأخي اللي قال له قال أنا أضع جبهتي في الأرض وضعت قدمك على رجلي حتى يعني قلبي يبرد من الذي فعلته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لينتهين أقواما، يعني أقوام من يعني قد يعيش في الإسلام، يعني عن فخرهم بالآباء إنهم حثى جهنم، لأن فحد الرسول الإسلام. لربما قال والدي وفلان نحن الأوس نحن الخزرج نحن كذا نحن من المهاجرين نحن أنصار، لا، هنا لابد من رجوع الحق ثبات. لا تفتخر بأبيك، لربما كان أبوك من أهل الجاهلية من الكفار، لا يفتخرن أحد بأبيه، لربما انفحم جهنم، لئن لم تنتهوا عن ذلك ليجعلنكم الله تعالى كالجعل الذي يدهن الخراب. يقول ربما استحقرت إخوانك حتى يجعلك الله تعالى مثل الحشرة الصغيرة التي يعني خلقت مآلفة أنها يعني تدحرج الخراب، لأجل الخراب تدحرج تدحرج على دابها. لماذا؟ لأنك استحقرت إخوانك ومجدت الجاهلية وربما كفر، لا يجوز المسلم. فإن الله تعالى قد ينزل بك من العقاب ما الله به عليم حتى تكون مستحقرا في الدنيا. Im nächsten Vers heißt es, O die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig, durch Gesten und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube? Und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. Der Schäfer sagt, hier wurde wieder zum vierten Mal mit O, die ihr glaubt, gerufen. Und der Schäfer sagte, dass hier, wie erwähnt wurde, das sind die Ungerechten, ist, weil der Gläubige normalerweise so etwas nicht begeht. Du sagst einem Gläubigen, tu dies nicht, denn du bist ein Gläubiger. So hört er damit auf. Und wer verrichtet Ungerechtigkeit? Er sagt, das verrichten die Kuffar oder die Munafiqun. Sie sind diejenigen, die ungerecht sind. Und es suchrie, dass du dich lustig machst, dass du jemanden mit schlimmen Namen bezeichnest und dass du jemanden mit als etwas Geringes schätzt. Dies darf man nicht tun, denn vielleicht ist die Person, mit welcher du dich lustig machst, über welche du dich lustig machst, vielleicht ist sie besser als du bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Vers beinhaltet oder umfasst die Männer und die Frauen. Das heißt, die Männer dürfen sich nicht über Männer lustig machen und die Frauen dürfen sich auch nicht über die Frauen lustig machen. Und dies ist, was oft geschieht unter den Frauen, dass sie sich über andere lustig machen und dass sie andere verspotten. Also ich glaube, dies passiert auch bei den Männern vielleicht noch mehr. Und dies ist also, dass man das für jeden Muslim beachten muss. Und dies ist vom Charakter des Muslims, dass er so etwas nicht tut. Und der Scheich sagte, dass jemand von den Sahabas, als er in einen Streit geraten ist mit jemandem anders, hat er ihn ja ibn Sauda genannt. O du Sohn einer Schwarzen. Er hat ihn also damit beleidigt. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, du bist eine Person, welche Jahiliyyah in sich trägt. Das heißt, Eigenschaften von der vorislamischen Zeit. Der Sahabi hat dies so sehr bereut, dass er sich gewünscht hätte, nicht Muslim zu werden, bis erst nach diesem Tag. Und er verlangte danach von dem, den er beleidigt hat, dass er selber seinen Kopf am Boden tut und der andere seinen Fuß auf ihn, damit er das, was er an Schlechtes getan hat, wieder gut machen kann. Und der Scheich erwähnte noch einige Hadithe, worin verboten wird, dass man sich selber mit seinen Vorvätern prahlt, dass man prahlt und sich als etwas Besseres sieht. Und vielleicht waren diese Vorväter oder sind diese Vorväter von den Leuten der Unwissenheit, von den Leuten der Jahiliyyah, die im Höllenfeuer sein werden. Also wie kann man dann mit ihnen angeben und prahlen? Und der Scheich sagt, vielleicht siehst du deine Geschwister als etwas Kleines an und tust sie als minderwertig schätzen, so lange bis dich Allah noch kleiner macht als ein kleines Insekt. Das heißt, dass du unter den Menschen noch kleiner angesehen wirst als ein Insekt. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما عند صحابته فمر عليهم رجل فقال رسول الله ما تقولون في هذا ما تقولوا في هذا الذي مر فقالوا هذا حري أن إذا خطب ينكح وإن قال يسمع وإن شفع يشفع كانوا أثنوا عليه على هذا الذي ظنوا أنه معظم بينهم لأنه هيئته كذا ربما توحي بذلك ثم سكت الرسول عليه الصلاة والسلام فمر رجل آخر من فقراء المسلمين ذاك من أغنياء فقال ما تقولون في هذا قال رسول الله هذا حري إن خطب لا يخطب وإن تكلم لا يسمع وإن شفع لا يشفع يعني ما نستحقروه يعني لأنه من ضعفاء المسلمين وذاك من أغنياء المسلمين فظنوا فيه هذه الظنون التي يظنون أنها خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير هذا الضعيف خير من ملء أرض من ذاك انظر الحديث العظيم هذا هذا اللي استحقرتموه في عيونكم وتقول هذا ملء الأرض من ذاك هذا خير منه على ما ظننتم فيه من أمور من قصور عقولكم وأمور الدين أمور تخفى عليكم في دين الله الإنسان ينبغي يحذر كذا لا تزكي أحد إلا من زكاه شر ومن زكاه عمله ولا تذم أحد وتطعن فيه إلا ما طعن فيه شر وما طعن فيه عمله مستحق ذلك وذاك الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أن نلعن بعض من الناس قال فلعنوهن ثم قال لعن الله الذي يتبول ويتغوط في طريق الناس وفي حيث يستظلون وعند المياه فقال العلماء يلعن يقول لعنك الله يقول لعن الله من فعل هذا بل هناك في الحديث الآخر عندما ذكر صنفان من أهل النار ثم ذكر صنف نساء كاسيات عائريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة المخت وذكر صفات قبيحة ويكن في أهل الإسلام وصنفان أهل النار لم أرهم بعد سيكون في آخر الزمان والزمان والذي بعده ثم قال فإنهن ملعونات فلعنوهن انظر فينبغي المسلم أن يكون حذرا في أقواله وأفعاله فأنت ما ترضى أحد يمشكك لا تمشكك ما ترضى أحد يسخر منك لا تسخر منك ما ترضى أحد أن يعني يذمك يظلمك يفعل فيك ما ترضى طيب عامل الناس ما تحب أن يعاملوك هذا العدل نعم الشيخ erwähnte danach einen Hadith, welchen Bukhari überliefert von Sahel ibn Sa'd radiallahu anhu, dass er sagte, dass eine Person vor dem Gesandten vorbeigelaufen ist. Und der Gesandte sagte, was sagt ihr über diese Person? Sie sagte, diese Person, wenn er eine Frau verlangt, so wird sie ihm gegeben. Und wenn er für jemanden Fürsprache einlegt, so wird diese Fürsprache angenommen. Danach war er ruhig, sallallahu alaihi wasallam. Dann ist ein anderer Mann vorbeigegangen von den armen Muslimen. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, was sagt ihr über diesen Mann? Sie sagten, wenn er eine Frau verlangt, so wird sie ihm nicht gegeben. Und wenn er Fürsprache einlegt, so wird die Fürsprache nicht angenommen. Danach, und bei dem ersten, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, wenn er etwas sagt, so hören die Leute auf ihn. Und bei dem zweiten, wenn er etwas sagt, so hören die Leute nicht auf ihn. So sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dieser hier ist besser als die Erde voll von dem anderen. Das ist der zweite, der gering geschätzt wurde, ist besser als die Erde voll von dem ersten. Das heißt, man kann jemanden als klein und gering schätzen, aber er kann bei Allah subhanahu wa ta'ala noch besser sein als derjenige, der als etwas Hoches angesehen wird. Und der Sheikh erwähnte, dass der Gesandte sallam sogar erlaubt hat, einige zu verfluchen, und von diesen ist diejenigen, die bei den Orten, wo die Menschen laufen und wo die Menschen sich hinsetzen, und bei den Gewässern der Menschen, die dort ihre Geschäfte erledigen. Wofür ist Sinfani, Sheikh? Sinfani min al-Nar, lam arahum al-Ba'ad. Sinfani min ahli al-Nar, lam arahum al-Ba'ad. Sin min al-Rijal, sin min al-Nisa. Und von dem Hadith, wo zwei Arten von Menschen erwähnt wurden, über welche der Gesandte sagte, er hat diese noch nicht gesehen, diese zwei Gruppen von Menschen. Eine Gruppe von den Männern und eine Gruppe von den Frauen, die im Höllenfeuer sein werden. الشيخ الوسط الأوروبية الصنف الثاني من النساء نساء كاسيات عاريات مائلات اللي يمشي تمشي مائلات Frauen die halb bekleidet sind, die halb nackt sind und die sich hin und her bewegen على رؤوسهن und auf dem Kopf haben sie so wie eine etwas hohes wie das Hocker eines Kamels. Ja, da wärst du also إنهن من أهل النار. Und sie werden vom Höllenfeuer sein. يقول ملعونات إلعنوهن. Und er sagte, diese sind verflucht, so verflucht sie. ففي الحديث بيان إنه يجوز لعنهن. لكنها أيضا مراعاة يعني الحذر من الفتنة. Der Chef sagt, hier im Hadith wird klar gemacht, dass es erlaubt ist, sie zu verfluchen, doch man soll natürlich schauen, dass es keine Fitna gibt und so weiter. قال الله تعالى بعد أن ذكر وحذر من السخرية من اللمز والهمز والسب الكتائم تنقص أن ذكر هذه الصفات كلها قال بئس اسم الفسوق يعني في هنا بئس هذه يعني مذمة فيها نعمة هذه يعني للمدح وهذه للذم بئس الاسم يعني بئس ما يؤول بالمسلم أن يرتكب أمرا فيه فسق بعد أن كان مؤمنا صالحا تقيا يرى الفسق والظلم الذي هو ليس من صفات الإسلام ولا ينبغي أن يكون من صفاته وإن كان يقع فيه فحذر منه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بعد الصلاح والإيمان والتقوى والورع والعبادة ثم يرى ينتكس حذر الله تعالى ومن لم يتب عن هذه الأفعال ويتجر عليها ويتمادى فيها قال فأولئكم الظالمون أولئك ظلموا وظلموا الناس وظلموا أنفسهم إن الله تعالى سيوقع بهم عذاب في الدنيا والآخرة فليحذر من ظلم نفسه فإن الله تعالى سيعاقبه ويكون الظلم نفسه ظلم نفسه والظلم ظلمات كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والإنسان يحذر من الظلم لا تظلم أحد كائنا من كان ولا كان قريبا ولا بعيدا ظلم لا يجوز أنت ما ترضى أحد ولك ولا تظلم أحد بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك لم يتب عن هذه الأمور فهو من الظالمين والتوبة لها شروط هنا تفضل Der Sheikh sagt dann hier im Vers, wurde danach erwähnt, بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Was für ein schlechter Begriff oder ein schlechter Name, der Frevel nach dem Iman, nach dem Glauben ist. بئس, sagt der Sheikh, wird für etwas Schlechtes verwendet. Das ist eine Kritik, etwas Schlechtes. Und Ni'me wird für etwas Gutes, ein Lob, verwendet. Und hier ist also, was für ein schlechter Begriff, was für ein schlechter Name, der Fusuq nach dem Iman ist. Und diejenigen, die nicht bereuen, das sind die Ungerechten. Der Sheikh sagt, wer also ungerecht ist und nicht bereut, er wird eine schmerzliche Strafe haben. So darfst du niemandem Unrecht zufügen, egal wer es ist. وبالنسبة للتوبة ناس إن شاء الله في شروطها بعد الآية التي تلي هذه قال بعد ذلك الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية أيضا خامس آية يأتي فيها ذكر الإيمان نداء يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا أي اجعلوا أمور بعيدة عنكم في جنب آخر وأنتم في جنب آخر يعني ابتعدوا عنها. هذا معنى اجتنبوا. ما هي كثير من الظن؟ أول شيء احذر من الظن السيء، لا تظن في أخيك، لا تظن في أحد من الناس ظن سيء. اجعل دائما هناك عذر او امر لا تعلمه انت، تحسن الظن بالناس، قل لعله كذا لعله كذا لعله كذا، لعلك تخرج من حقد القلب او الذنب الذي ربما يترقب على ذلك الى اثم عظيم. فاحسن الظن باخوانكم، واحسن الظن بمن حولكم، صغيرا كان ام كبيرا، انثى كان ام ذكرا، طيعا كان ام عاصيا ام عاصيا، احسن الظن دائما، فان احسان الظن فيه خير. ولربما الذي ترى أنت يفعل شيء تظن أنه حرام وليس بحرام، أو تظن أنه يعني مخطئ وهو ابن وليس المخطئ. وأنا أضرب مثال واضح جليل، أنك لو رأيت رجل أمام صنم يصلي يكبر ويركع ويرفع ويسجد وأمام صنم، فهنا تقول أنت ما هذا؟ تسجد الصنم؟ يعبد يصلي للصنم؟ فلربما تظن ظن سيء. أولا سيقول انظروا لها يسجد الصنم أو يسجد على قبر، قبر ويسجد له ويصلي أمامه، وتقول انظروا لها تتكلم عليه ليه بحسبه ظن سيء. هذا أنت الآن هذا مثل هذا عمل كفر، لم تكفر، هذا عمل كفر لا يجوز، انظروا الى هذا عمل كفر، هذا كذا هذا تتكلم به، بدا الشرطان ثم بدا الكلام، يقول هذه ما ينبغي احسن الله، يقول لعل هذا يمكن حديث اهل الاسلام، يمكن ما شاف الصنم، يمكن ما شاف القبر ظنه يعني تراب. فتاتي يقول له يا اخي انت رايتك انا تصلي امام صنم او رايتك تصلي امام قبر ليش تفعل؟ يقول اين؟ يقول حسن والله انا ما رايت الصنم هذا، يقول أنا ما ظنيت إنه قبر هذا تراب يعني. شوف لا صلي كم صلاة ولا لا؟ إذا أنت ما الذي جرك على الإنكار والكلام على عند الناس ثم جرى؟ ربما تقول يا أخي اتق الله، أنت ما أنت كافر، ربما تقول كافر تسجد الصنم تبع القبر كذا كذا كذا كذا تهاجمه يعني. هذا كله يسمون إساءة الظن، لا ينبغي إساءة الظن. فأحسن الظن بالناس جميعا، هذا معنى قولي آمنوا اجتنبوا أي اجعلوا بينكم وبين أمور وقاية تقيكم. هذه بجنب وجه ما هي؟ قال كثيرا من الظن، يعني أكثر أنواع الظن تكون سيئة وقليل منها يكون غير سيئة، فاحذروا من ذلك الكثير لأن الناس يقعون فيه كثير، وخليك مع القليل الذي فيه إحسان الظن. اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم، يعني بعض من الظن إثم وربما يكون كثير من الظن إثم، فالأمر فيه تفاوت. Der nächste Vers lautet: O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde, und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah, gewiss Allah ist Reue annehmend und barmherzig. Hier muss man sich von einigen Angelegenheiten entfernen. Und zwar, das erste ist, dass man nicht schlecht denken soll, sondern denke gut über die Menschen. Denke gut über deine Geschwister und über diejenigen, die sich um dich befinden. Denke gut, sei er Mann oder Frau oder klein oder groß, oder eine rechtschaffene Person oder sogar ein Sünder. Vielleicht denkst du, es ist etwas haram, was er macht, dabei ist es gar nicht haram. Wenn du zum Beispiel einen Mann siehst, der vor einem Götzen betet, er macht Ruku' und Sujud und Gebet und so weiter, oder vor einem Grab. Wenn du dies siehst, sagst du, nun schau mal, der begeht Kufr. Du sagst nicht, er ist Kerl, aber du sagst, er begeht Kufr, er betet vor einem Götzen. Doch der Schiff sagt, dies ist nicht korrekt, dies ist nicht erlaubt. Sag doch, vielleicht ist er ein neuer Muslim. Vielleicht weiß er das gar nicht. Vielleicht hat er das Grab oder den Götzen gar nicht gesehen. Deswegen geh zu ihm hin und schrei nicht an, oh du Käfer oder oh du Sohn. Sondern geh zu ihm hin und sagst du, hast du gesehen, dass hier ein Götzen ist? Vielleicht sagt er, nein, ich habe es gar nicht gesehen. Hast du gesehen, dass hier ein Grab ist? Vielleicht sagt er, nein, ich habe nur Erde gesehen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass hier ein Grab ist. Dann sagt der Sheikh, man soll, wie gesagt, über alle Menschen gut denken und nicht schlecht denken. ثم قال ولا تجسسوا التجسس أن تسعى لمراقبة الناس وسماع هذا الشكول والنظر في هذا ماذا يفعل من الأمور خفية التي ما أحد يعلم بها مخفي على الأنظار وهذا التجسس على ضربين ضرب جائز وضرب محرم الضرب الجائز هو على ولي الأمر أن تجسس في بعض الأمور والتجسس هذا لا يكون لإيذاء الناس وإنما لحماية الناس كأن يأتي إليك خبر أن فلان يصنع الخمر في بلاد مسلمة فلا تتهجم عليه اجعل الناس يراقبونه شوف اشتري عنب اشتري تمر اشتري موز واحد كم اشتري شمية كبيرة كم في البيت ما في إلا ثلاثة هذا كل ما يكون ايش يفعل تراقب يسرع خمر في البيت من الموز والهذا يبيع يهرب مخدرات يأتي من هنا يبيع يخدم هذا ينبغي مراقبة ولي الأمر ثم القبض عليه ثم التأديب هذا تجسس جائز هذا التجسس على الإرهابيين يقتلون الناس مثاوي الخوارج داعش كارمن مراقبتهم حتى يؤدبهم ولي الأمر هذا شغل ولي الأمر ومن يستعين به الأمر ينبغي أن يتركه المسألة هذا تجسس جائز أما التجسس المحرم أن تكون أنت المسلم تجلس على أحد المسلم وهذا لا يجوز تسمع ايش يقول تنظر في بيته ايش يفعل تسأل فلان تأتي مسجل تضعه عنده تكلمه تأتي بسؤال يعني بكلام غير واضح حتى ما يعرفك ثم تسجل له وهو ما يرضى بالتسجيل كل هذه الأمور محرمة هذه تجسس ليش تجسس يريد أن يتصيد على هذا حتى يفضحه ويهتك عرضه ويتكلم فيه كل هذا باطل ما يجوز التجسس بالتالي والمنظر الثاني محرم فإن عندنا نوعان من التجسس الآن تفضل Weiter heißt es hier, dass وَلَا تَجَسَّسُوا spioniert euch nicht gegenseitig. Spioniert euch nicht gegenseitig. Und zwar soll man nicht die verborgenen Sachen von jemandem versuchen zu enthüllen. Und man soll nicht die verborgenen Sachen versuchen zu preiszugeben vor den anderen Menschen. Denn dies ist etwas Verbotenes. Aber der Scheich sagt, es gibt erlaubte Art von Spionage und verbotene Art von Spionage. Die erlaubte Art ist zum Beispiel das, was vom Herrscher gemacht wird. Eine Person, man sieht ihn, er kauft viel Bananen und viel Datteln und viel solche Sachen von, oder Trauben, von welchen man Alkohol machen kann, obwohl nur zu Hause drei Personen sind. So wird er vom Staat beobachtet, was macht er zu Hause. Dann sieht man, er stellt Alkohol her und verkauft dies oder versucht Drogen ins Land zu importieren. Diese Personen werden vom Wali al-Amr, vom Herrscher, beobachtet. Und danach werden sie festgenommen und kriegen ihre Strafe. Oder die Irhabiyun, diejenigen, welche Terroristen genannt werden, oder Daesh, ISIS, diese werden ebenfalls vom Herrscher kontrolliert und spioniert. Und dies verrichtet der Herrscher und diejenigen, welche der Herrscher von ihnen die Hilfe ersucht, damit man ihnen hilft bei dieser Spionage. Doch das private Spionieren, dass du deinen Bruder privat spionierst, dass du ihn aufnimmst, ohne dass er damit zufrieden ist, ohne dass er es weiß, oder dass du ihn eine Frage stellst auf eine Art und Weise, dass er nicht weiß, wer derjenige ist, der fragt, und das Ziel dabei ist, dass du ihn bloßstellen kannst. So ist dies nicht erlaubt. حذر بعد ذلك من أمر آخر نجتنبه أيضا لا نفعله لا نجلس مجالسه لا نقره نعلم نتحذر الناس منه أيضا كل هذه قال اجتنبوا أنت اجتنب وأيضا ادعو الناس أن يجتنبون وإذا رأيت من يجتنب أيضا منعه كان قريبك كان يعني من لك سلطة عليه منعه كله حذروا من هذا ما هي الخصلة الثانية قال ولا يغتب بعضكم بعضا الغيبة ما هي الغيبة سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره يعني أن تتكلم في إنسان وهو يكره هذا الكلام تجلس مع شخص وتقول تعرف شفت فلان يقول إيش فيه يقول هذا فلان يفعل كذا ويفعل أشياء موجودة فيها حقيقة تقول يعني تقول يعني هذا يفعل كذا هذا يفعل كذا هذا يفعل كذا يعني والله صح وهذا والثاني يقول إيه والله نعم يفعل كذا يفعل كذا أشياء موجودة فيه لكن أشياء ما يحب المسلم ولا حد يطلع عليه يقع الإنسان المسلم يقع في المعاصي وما حد يبرأ المعاصي وكل مرئين يعني من المسلمين يقع في هذا الأمر لكن هل يتوب إلى الله تعالى رسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يعني جعل المعصية لن تنفك عن ابن آدم لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفروا فيغفر لهم المعصية لا تنفق الإنسان طيب أنت لا تتكلم على هذا هل يجوز لك؟ ما يجوز فقال رسول بينهم ذكرك أخاك بما يكره هذا الرجل تعرفه أنت ويعرفه هذا كلاكما يعرفه تتكلمون فيه تأكلون من لحمه تذكرون شيء فيه تتفكهون به معك شيء وحن صحه لا تكلم فيه فقال رسول إن كان ما نقول فيه أي يعني يحصل فيه قال هذا بهتان يعني يقول هذا فيه رسول الله هو يفعل كلام مثل ما رح أتكلمه قال إن كان فيه فقد بهته يعني تجرأت عليه يعني ها ما ينبغي يعني إذا كان فيه هذا غيبة إن لم يكن فيه فقد بهته يعني تقول شيء ما ليس فيه هذا البهتان أنك تفتري على شيء وليس فيه إذا يقول نحن نتكلم شيء يقول حتى إن كان فيه ما يجوز بل إن لم يكن فيه هذا أعظم هذا بهتان والبهتان شر عظيم هذا معنى يعني الحديث طيب نحن ننظر الآن الغيبة تكون بين من ومن بين اثنين يكون بين ثلاثة يكون بين أربعة هم اللي يكتب يعني اثنين يكتب هذا يتكلم هذا كثير فلان ويحضر هذا المجلس ثلاثة أربعة ما يتكلمون يسمعون بس هؤلاء من أهل الغيبة ذاك بلسانه والثاني بلسانه وهذا بسماعه وإقراره لما تكون في مجلس يبدأ واحد يكتب يقول اتق الله يا لا تتابع أصرت وقوم ما في أحد يكتب أحد في الجدار في الجدار ما في أحد لازم يكون سنة قدامه يسمع وقد يكون بعيد منه بالتليفون شوف فلان في فلان فلان صعفوق فلان كذاب فلان درمن مش لك هذا الكلام اتق الله عندك شيء صح فاللي يحضروا مجالس الغيبة هم أيضا من أهل الغيبة اللي يحضروا مجالس الكذب هم من أهل الكذب اللي يحضروا مجالس البهتان والافتراء هم من أهل الافتراء والبهتان فلينبغي الإنسان ينظر حاله لا يجوز الغيبة محرمة هذه معنى كلام الرسول لا يغتب بعضكم بعضا Danach geht es um die Ghibah, die üble Nachrede, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Einige von euch sollen nicht über andere üble Nachrede betreiben. Und noch vor dem sagte der Sheikh, Ijtanibu, also haltet euch fern, heißt, dass du dich selber davon fernhältst und dass du andere davon warnst. Dies ist die Bedeutung von Ijtanibu, dass du dich selber davon fernhältst und andere auch von diesen Sachen warnst. Und über Walat Ihta Ba'dukum Ba'da, einige von euch sollen nicht über andere üble Nachrede betreiben, so sagt der Sheikh, dies sind Angelegenheiten, welche jemand nicht gerne hat, dass du sie über ihn erwähnst. Dass du über eine andere Person schlecht sprichst, also Angelegenheiten, welche er nicht mag, auch wenn er diese Sachen begangen hat, auch wenn er diese Eigenschaften besitzt. Und der Sheikh sagt, jeder Muslim hat Sünden, aber man darf nicht über ihn wegen diesen Sünden sprechen. Und der Gesandte sallam beschrieb die Riebe, dass sie etwas ist, dass du deinen Bruder erwähnst mit Sachen, die er nicht mag. Denn würdest du Sachen erwähnen, die er gar nicht besitzt, so wäre dies Buhtan. So ist es noch schlimmer, und zwar, dass du ihm Sachen vorwirfst, die er gar nicht besitzt, die er gar nicht gemacht hat. Riebe ist, dass du Sachen erwähnst, die er wirklich gemacht hat, die er wirklich besitzt, aber er mag es nicht, dass du es sagst. Und Buhtan ist, dass du Sachen über ihn erfindest. Und der Sheikh sagt über Riebe, zum Beispiel, du sitzt mit einer Gruppe, also ihr seid 4 Personen. Jemand macht Riebe und die anderen 3 hören zu. Ihr alle gehört zu den Leuten der Riebe. Auch wenn du selber nicht sprichst, aber du hörst zu, wie jemand Riebe begeht, so gehörst du auch zu den Leuten der Riebe. Denn es ist deine Pflicht, dass du sagst, stopp, mach keine Riebe. Und wenn er nicht hört, dann musst du weggehen von diesem Treffen. Er sagt, und heute wird das auch am Telefon gemacht. Also nicht nur in der Sitzung, sondern auch am Telefon, dass jemand sagt, ha, hast du diese Person gesehen? Dies ist ein Sa'afu, das ist ein Teil von Sa'afiqa, oder diese Person ist so und so, dass dies also gemacht wird über das Telefon oder im Treffen. Und der Sheikh sagt, dies ist alles nicht erlaubt. ثم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام خطر الغيبة في مثال واضح جلي يفهمه حتى يعني قليل العقل وقليل يعني العلم. يقول الرسول يقول الله تعالى يقول الله يبين الله تعالى نعم ليس رسول الله تعالى في الآية قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني يقول هل أنت ترضى أن تأكل من لحم أخيك يعني تقطع في لحم أخيك وتأكله وهو ميت طبعا هو حي ما تستطيع لكن مات بعد أن مات تقطع من لحم وتأكل تشوي بالنار وتأكل حب هذا ما حد يحب هذا يكره كل إنسان يكره هذا طيب هذا فعلك مثل هذا الآن لم تأكل لحمه لكن أنت أكلت عرضه وانتهكت عرضه وعرضته للمهانة بين الناس وإشاعة الأمر الخبيث هذا فما حد يرضى إذا أنت لا ترضى أحد يغتابك لا تغتاب أحد واجعل للناس حرمات ومحارم الله تعالى لا تنتكها جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في أيضا البخاري صحيحين عن أن ماعزا الصحابي الجليل رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني زنيت يعني يريد أن يطهر الرسول بأن يقيم عليه الحد لأنه كان محسن فالرسول يعني تركه أيام يقول لعلك عافس لعلك كذا ثم قال لعله يعني شربك استنكه قالوا لا ليس به خبر لعله قالوا لا رسول الله وأعقلنا فلما رأى لابد من ذلك وأقره وأقر على أنه فعل الفاحشة بما يعني يكون جليا أقام عليه الحد فلما أقام عليه الحد وهم في الطريق تكلم بعض من كانت في ذلك المجلس قالوا انظر إلى هذا الذي ما صبر على ستر الله عليه أراد أن يفضح أمام الناس كلهم تكلمون عليه لكن ما الصحابي يدين هذا الدم طهر هذا الدم فجاء الرسول فسمع الرسول هذا بلغه بالوحي فمشى إلى أن رأى حمارا ميتا قد رفع رجليه من انتفاخ قال كل من هذا كل من هذا اللي تكلموه في بعض قال رسول الله هذا حمام ميت قال الذي أكلتما من لحم الذي قلتما فيه والله إن هذا خير من أن تأكل فيه والله إن الله طهره بما أقيم عليه الحد، فبين لهم خطر إنه ليرفض في الجنة يكون بهذا الحد الذي أقيم عليه. فهذا الكلام في رجل قد أقيم عليه الحد وطهر الحمد لله، هذا يدعى له يؤمن بالله أن الله يغفر له، وقد قام على حد الحمد لله هذه انتهى من هذا الدم. فالرسول عليه الصلاة يعني نقم عليهم ذلك وحذر وبين خطر هذا الأمر بأن لحم أكل الحمار الميت أهون من الكلام في غيبة من أقيم على الحد وهو الطهر. إن الشيخ زعمت أسأل الله عز وجل Klage gemacht hat, was oder wie schlimm die Rebe ist. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِحْتُمُوهُ. Liebt es jemand von euch oder will jemand von euch das Fleisch seines Bruders essen, während er tot ist, so hasst ihr dies oder so ist das für euch etwas Abscheuliches. Und der Scheich sagt, dies ist die Rebe, als ob du das Fleisch deines toten Bruders isst, indem du sein Fleisch nimmst, nachdem er tot ist, es schneidest und es grillierst und isst. So ist die Rebe, welche du begehst. Und der Scheich sagt im Hadith von Bukhari, wo Ma'is radiallahu anhu zum Gesandten sallam ging und von ihm verlangte, dass er ihn reinigt von der Sünde der Sinna, welche er begangen hat. So hat der Prophet sallam zuerst versucht, ihn abzuwenden und gesagt, sie sollen riechen, ob er vielleicht betrunken ist oder ob etwas mit seinem Verstand nicht stimmt. Doch dies haben sie alles abgelehnt. Er war nicht betrunken und er war bei vollem Bewusstsein. Und der Gesandte sallam hat versucht, vielleicht hat er nicht Sinna begangen, sondern etwas anderes und er denkt, es ist Sinna. Doch er hat immer bestätigt, bis am Schluss es ganz klar wurde, dass er wirklich Sinna begangen hat. Dann erst hat der Prophet sallam den Hadd gegenüber ihm vollrichtet, dass er gesteinigt wurde und gereinigt wurde für diese Sünde. Nachdem sie dies getan haben, ihn also gesteinigt haben und sie zurückgekommen sind von dieser Strafe auf dem Weg, so sagte jemand, habt ihr diesen Mann gesehen? Habt ihr Ma'is gesehen? Er war nicht geduldig gegenüber der Verdeckung Allahs, dass Allah ihn verdeckt hat vor dieser Sünde, sondern er hat sich selber vor allen Menschen bloßgestellt. Der Gesandte aus Hellem hat dies mitbekommen, der Gesandte hat dies anhand von der Offenbarung mitgekriegt, dass sie dies über ihn gesagt haben. So ist er auf dem Weg bei einem toten Esel vorbeigegangen. Und dieser tote Esel hat seinen Fuß so also hochgestellt, von dem, dass er sich aufgebläht hat. Dann sagte der Gesandte zu denen, die über ihn gesprochen haben, isst von diesem Esel, von diesem toten Esel. Sagen, wie sollen wir essen, das ist tot. Er sagte, das, was er über Ma'is gesagt hat, ist noch schlimmer, als wenn ihr von diesem toten Esel gegessen hättet. Dass ihr über ihn schlecht gesprochen habt, ist also noch schlimmer als das Essen von diesem toten Esel. ثم قال تعالى قال واتقوا الله مثل ما جاء في الآية التي قبلها أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله سخط الله وقاية كيف أن تجتنبوا هذه الأمور وأن لا تقعوا فيها وهي سعة الظن الغيبة النميمة ماذا التجسس اتركوا هذه الأشياء فإنكم إذا فعلتموها أغضبتم الله تعالى فأنزل بكم عذابا أليما فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وغضب الله وقاية بأن تحذروا هذه الذنوب ومن حصل منه شيء من ذلك وعرف أنه أخطأ عليه بالتوبة. الشيخ sagt dann im Vers am Schluss heißt واتقوا الله fürchtet Allah, das heißt nimmt zwischen euch und der Bestrafung Allahs ein Schutzschild. Das heißt, übertretet nicht die Grenzen Allahs, hütet euch vor der Strafe Allahs und entfernt euch, bleibt fern von diesen Angelegenheiten. ثم قال إن الله تواب رحيم. يعني الله تعالى يحب من عباده أن يتوب. فإذا تاب تاب عليه. رحمة بهم سبحانه وتعالى. فمن فعل شيء من هذه الأمور واقترف شيء من هذه الذنوب، الآية التي قبلها سخرية بين الرجال والنساء، في الآية التي بعدها أيضا من غيبة، نميمة، تجسس، من سوء الظن، يتوب إلى الله. وشروط التوبة أعظمها أولا يقلع عن الدم، يترك الدم ما يقع، ويحذر أن لا يقع في هذه الدم مرة أخرى، يتجنب الدم، يفر منه. ثانيا أن يكره ما فعل، بمعنى أنه يقول يا ريتني ما فعل، أو يقول أنني فعلت شيء مكروه، كان يكره أن يوضع في النار، ما أحد يحب أن يوضع في النار. ثم يندم على ما حصل. وفي الحديث الندم، التوبة الندم أعظم ما في التوبة الندم، لأنك إذا ندمت وتحسرت حصل عندك يعني إصرار على عدم الفعل ولا تفعل بعد ذلك. ثم يأتي أمر رابع وهو إعادة حقوق الناس، إن كان أمرا من المحرمات في التوبة، سرقة مال وغير ذلك تعيد إلى صاحبها المال أو غير ذلك من حقوقه، إن كان غيبة، نميمة، كذب، افتراء، تذهب تقول يا أخي سامحني والله أخطأت حقك، أنا ما كنت أقول كذا عنك، قلت كذا عنك، قلت كذا، سامحني، يعني تجاوز عن هذا لا يكون علي ذنبا من جهتك، تدعو الله تعالى وأيضا تترجى من هذا يعني أن يسامحك، فإذا سامحك نعمة عظيمة عليك. وربما يقول قائل يعني ربما إذا ذهبت يعني صرت السماح منه وبين الفعل هذا تزيد الفتنة أكثر، يقول في هذا الحال ادعو الله له واذكره في المواضع التي كتبته فيها وفعلت هذه المنكرات عنه، اذكره بخير وقول والله أني كنت قلت عن فلان كذا كذا، والله هذا غير صحيح، وأنا أتوب إلى الله تعالى ولا ينبغي أن أقول هكذا. والتوبة شأن عظيم، من تاب تاب الله عليه، وخير الخطائين التوابون، لكن ينبغي أن تأتي بشروط التوبة. ثم إذا تبت من دم لا تعود إليه إلا أن يسوي لك الشيطان ونفسك الأمارة فتقع فيه مرة أخرى، تب إلى الله مرة أخرى ثانية، وقال ثالث أيضا تب إلى أن يصبح يعني عندك توبة صحيحة، فإنك إن فعلت هذا أنت على خير. والدليل الأمر الآخر أنه لا بد من إكرار التوبة، وإن من كرر التوبة عفى الله عنه، أنه جاء في الحديث القدسي عن رب الله تعالى، عن رب الله العزة، قال أذنب عبدي ذنبا، يعني فعل ذنب، ثم علم أنه أن له رب يؤاخذ بالذنب، يعذب على الذنب، وعلم أن له رب يعفو الذنب، فقال رب اغفر لي، قالها وهو صادق بشروط التوبة، قال فغفرت له. قال ثم قال ثم أذنب عبدي ذنبا، نفس الذنب عاد ثاني مرة إليه، فعرف أنه وقع في الدم وأن الله يؤاخذ بالدم وأن الله يغفر الدم، فقال رب اغفر لي، قال فغفرت له. قال ثم أذنب دم ثالث مرة نفس الدم، قال فعلم أن الله تعالى يؤاخذه بالدم وأن الله يغفر الدم، فقال ربي اغفر لي، قال فغفرت له. قال فليفعل عبدي ما شاء، أي كل ما وقع في ذنب وجاء بشروطه صادقا فيها وعازما لا يعود يغفر الله له. سولت له الشيطان وقع في فتنة من جديد ثم بعد ذلك وقع في الذنب أيضا جمع شروطه يغفر الله له. والمؤمن ذلك بين إيش؟ ذنب وتوبة، ذنب، لكن لا يعامل الله كما يعامل الصبيان، يقول أنا اليوم أفعل ثم أتوب ثم أفعل ثم أتوب ثم أفعل، هذا موصف الله يعلم يعني ما في نفسك ويعلم ما تسول بك لها نفسك، هذا لا تتجرأ الله، لا تعامل الله تعالى هذه المعاملة، تعالى الله أن تظن في هذه الظروف تتعامل بمعاملة المعاملة لا يجوز، عظم الله تعالى وعلم أن شاء الله شأن الله عظيم، فافعل هذه التوبة يتوب الله عنك، وهذه آية عظيمة. وبهذا إن شاء الله نكون نقف في هذه الفترة إذا في أسئلة إذا كان في وقت، ولا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة العصر بإذن الله تعالى. Am Schluss im Vers heißt es: Inna Allah Tawwab Rahim. Gewiss ist Allah Reue annehmend und barmherzig. Hier bedeutet es, dass wer bereut, Allah Azza wa Jal die Reue annimmt. Und Allah liebt es, dass man bereut von dem, was man begangen hat, von den schlechten Taten, die man begangen hat. Dass man zu Allah zurückkehrt und bei ihm Azza wa Jal bereut. Und die Bedingung der Reue ist erstens, dass man die Sünde unterlässt. Dass man die Sünde unterlässt. Danach sagt der Schiff, dass man die Sünde verabscheut, dass man diese Sünde hasst. Drittens, dass es einem leid tut. Und im Hadith wird erwähnt, At-Tawbatu an-Nadam. Die Reue ist, dass es einem leid tut. Das heißt, das, was man getan hat, bereut man. Es tut einem leid, das, was man getan hat. Und viertens, dass man die Rechte der Menschen zurückgibt, denen man ihr Recht genommen hat. Und wenn man dies nicht tun kann, mindestens, dass man von ihnen verlangt, dass sie einen verzeihen. Doch wenn man Angst hat, dass wenn man dies tut, es eine große Fitna daraus entsteht, so mach Dua für ihn und sprich unter den Leuten, bei denen du schlecht über ihn gesprochen hast, so sprich gut über ihn. So mach es also wieder gut, was du schlecht getan hast. Und der Scheich sagt, und kehre nicht zurück zur Sünde, nachdem du bereut hast. Doch wenn du trotzdem wieder zur Sünde kehrst, so bereue es noch einmal. Und der Scheich sagt, und der Beweis, dass die Reue angenommen wird, auch wenn man wieder zurückkehrt zu der Sünde ist, im Hadith, in welchem es heißt, dass Allah im Hadith al-Qudsi sagt, ein Diener hat eine Sünde begangen. So hat er gesagt, O Allah, vergib mir meine Sünde. So sagt Allah, mein Diener hat eine Sünde begangen. Und er weiß, dass er einen Herr hat, welcher die Sünden vergibt. Und dass er einen Herr hat, welcher einen zur Rechenschaft zieht für diese Sünden. Danach hat er wieder die Sünden begangen. Danach hat er gesagt, O mein Herr, vergib mir meine Sünde. So hat Allah gesagt, und so sagt Allah, mein Diener hat eine Sünde begangen und er weiß, dass er einen Herr hat, welcher die Sünde vergibt und der einen zur Rechenschaft zieht für die Sünden. Danach hat er wieder die Sünde begangen und gesagt, O mein Herr, vergib mir meine Sünde. So sagt Allah, mein Diener hat eine Sünde begangen und er weiß, dass er einen Herr hat, welcher die Sünde vergibt und welcher die einen zur Rechenschaft zieht für die Sünde. So habe ich meinem Diener vergeben, so kann er tun, was er möchte. Danach sagt der Scheich, entweder nehmen wir jetzt einige Fragen oder machen nach dem Asr-Gebet weiter.